الفكره وراء دور التاسيس المعرفي هي التعرف على الامه على المستوى الجغرافي والتاريخي وعي المستويات. هل للاسلام طبيعه معينه البنيه الاجتماعيه التي ينشئها؟ احنا بنقول اه. هناك طبيعه اجتماعيه متمايزه وطبيعه سياسيه وطبيعه اقتصاديه وطبيعه تعليميه وطبيعه علميه، يعني الطبيعه التعليميه اللي هي شكل المدارس بيبقى شكله ايه؟ لا، المدارس التي ينشئها الاسلام مختلفه عن المدارس التي لا تنشا في المجتمع المسلم. ولو اللي انشاها اسم محمد علي عادي، يعني هو الاسلام مش بالبطاقه. يعني هل المدارس مثلا نظام المدارس الذي انشاه محمد علي هل هو نظام اسلامي؟ ده سؤال. واحد يقول لك هو مسلم، محمد علي مسلم، ولا انتوا عارفين قصه محمد علي؟ احنا ليست القضيه الان نحن لسنا بصدد الحكم على عقائد الناس. نحن نريد الاجابه على السؤال التالي: هل الاسلام ينشئ بنى اجتماعيه وتعليميه وسياسيه واقتصاديه مختلفه؟ الاجابه نعم. طيب محمد علي البنيه التي انشاها لماذا هي بنيه اسلاميه او لماذا هي ليست بنيه اسلاميه؟ هذا هو السؤال. هذا هو السؤال. للاجابه على السؤال يتطلب ابتداء وضع ايه؟ معايير الحكم. والا محمد علي عند استخدام معايير مختلفه يعني المنتج يطلع ايه؟ محمد علي بني مصر الحديثه. طب هو صحيح هل ينازع احد محمد علي بني مصر الحديثه؟ لا، هو فعلا بني مصر الحديثه، بس الحديثه دي حلوه ولا وحشه؟ دي حاجه ثانيه خالص. فاحنا هنضع مثلا هنا كده الطريقة الوحيدة للإجابة على هذا السؤال. كيف حدث هذا في تركيا بدون فكره المكونات، يعني كيف تكون عقل محمد مصطفى كمال اتاتورك حتى يصل الى شده الحب وهو بعقليه الظاهر اسمه ايه هو؟ مصطفى كمال. طب العقليه من الذات دي عقليه مين؟ عقليه واحد مش مسلم. طب هو كان مسلم او غير مسلم دي مش يعني مش ده اللي انا يعني مش ده المهتم انا بيه، لكن هو طبعا ايه؟ ما يفعل مصطفى كمال اتاتورك ده لا يفعله مسلم. لكن هو هل كان عميل او كان جاسوس او كان؟ الاجابه لا. الفترة اللي فاتت او اللي قبلها، ما احنا بنقول ايه الفرق ان عقلية المسلم قبل الاستعمار كان بيبقى ايه؟ انت مهندس؟ مهندس، خلاص في البنية الاسلامية التعليمية والاجتماعية كنا بنعمل ايه؟ انت تطلع مهندس، انت مهندس، يبقى تتحلل تحفظ قرآن. انا هطلع مهندس تحفظ قرآن، وبعد كده علم اللغة العربية، وبعد كده تدرس فقه، بعد كده تفسير، بعد كده عقيدة، وانت ماشي، وبعد كده يودوك حد يعلمك الخط، مش هتعرف خط تكتب خط كويس، وبعد كده وفي الاخر ايه؟ تعلم كم حاجة ايه؟ تخص الحرفة أو المهنة اللي أنت التي تريد أن تتقنها. لما أتى الاستعمار ماذا فعل في عقلية الإنسان المسلم؟ ده الدائرة دي العقلية، عقلية الإنسان المسلم. جه قال إيه؟ أنتوا مش عايزين تطلعوا مهندس؟ خلاص. إيمان بس. طيب ما دينه؟ كيف يصلي؟ كيف يتوضأ؟ ماذا يفعل بالهندسة؟ ما الذي يأخذ أو يترك؟ تتحول الهندسه اصلا الهندسه، ودي اخطر شيء في التعليم، تتحول الهندسه نفسها لرؤيه للكون. يعني هو يتصور ان ما يصلح مع الماكينات يصلح للعالم. يعني يقول لك ايه؟ احنا تعالى اتكلمنا في الصلاه، احنا عايزين ننتج. الاجابه دي ما تجيش ابدا غير من العقليه دي. اللي هو ما فيش حاجه غير ايه؟ ما معيار التقدم لدى هذه العقليه؟ ان احنا بقى عندنا مكان كويس. طب الدكتور اللي اتعامل معاه نفس الحكايه بس الاكس دي بدات ايه؟ طب بقول لك احنا يا رب بس نعمل مستشفيات كويسه وبعد كده بكلمونا عن الصلاه وفي هذا. طب الاجابه دي جت منين؟ طب هو فين مقرر الفقه في وظيفتك اللي هنا؟ مفيش. طب انت بتسحب من اي مصدر للمفاهيم؟ معيار؟ طيب ده اللي بيحصل، ده اللي انت بتشوفه دلوقتي. ممكن مصطفى كمال اتاتورك يكون كده ايه؟ واحنا ماشيين اهو تمام؟ الان افريقيا محمد علي، ما هو محمد علي الوقت الان افريقيا. طيب اول قاره واكثر القارات تضررا، هي اول قاره اصطدمت بالاستعمار الاوروبي، واكثر القارات تضررا بالاستعمار الاوروبي. عام 1492 اخرج او سقطت اخر معاقل المسلمين في الاندلس وهي غرناطة. مجرد سقوط غرناطة بدأ اسطول الدولتين الناشئتين البرتغال واسبانيا في محاولة الالتفاف على قلب العالم الاسلامي الدولة العثمانية والمماليك المصرية. كان في احد الواجبات السابقة معركة ديرو. ديرو من خسر في معركة ديرو؟ المسلمون. يعني تركيب الجيش المسلم، اي قوات؟ جزء من الاسطول العثماني، وجزء من اسطول المماليك البرجيه في مصر، وجزء من اسطول احد امراء الهند مع الاسطول البرتغالي. وخسروا المعركه. نتيجه المعركه الخطيره هي بدء سيطره الاسطول البرتغالي على المحيط الهندي، وبدء ضعف شبكه الاقتصاد الاسلاميه البحريه. يعني بدا تكتيف العالم الاسلامي منذ سقوط غرناطة. ده من تبعات غرناطة. طيب هما ليه ما نزلوش خدوا افريقيا من الاول على طول؟ البرتغال. يعني هي اسبانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا والمانيا وفرنسا وبريطانيا وامريكا والاتحاد السوفيتي كلهم استعمروا اجزاء من افريقيا، يعني تزيل او تنقص. طب هما لماذا لم يصطدموا افريقيا مباشره؟ ايه؟ لا يعني مثلا ليه ما خدوش المغرب على طول مثلا؟ هم اصطدموا حقيقه بالمغرب قبل مجيء العثمانيين. كان اصطدموا بدوله سعديه مثلا في المغرب، خسروا في واقعه مشهوره جدا اسمها وادي المخازن. خسروا، كانوا المسلمين يستخدمون بارود وهم يستخدمون مدافع، والمسلمون يستخدمون مدافع. وابحثوا فوجدوا انه ليس من السهل ان يصطدموا بقلب العالم الاسلامي، ما زالت الدول الغرب غرب افريقيا قويه. وبعد ذلك العثمانيين وصلوا الى المغرب، يعني خلاص، يعني هم المره القادمه او الاصطدامات الاخرى خلاص في دوله عثمانيه او امراء يدينون للدوله العثمانيه، يعني مش لازم الدوله العثمانيه اللي تكون بتحكم بالاصاله. طيب من 1500 من 1500 حتى مجيء الاستعمار الفرنسي، يعني 1500 الاستعمار الفرنسي نزل في مصر بعدها مثلا ب 300 سنه مثلا ولا حاجه، كل مجهود اسبانيا والبرتغال ومن بعدها هولندا وبلجيكا، هولندا وبلجيكا قعدوا دول استعماريه قويه فتره، شغالين فين؟ في افريقيا. بيعملوا ايه؟ بياخدوا بحسب طبيعه الاستعمار، البرتغال واسبانيا كان استعمار صعيدي، يعني ياخد حته بس كده يتحرك عليها، يسموها القفص، يتحرك عليها. فهتيجي تيجي تلاقي، شوف خريطه دلوقتي في افريقيا، تلاقيه خد جزر، وبعد كده خد حته من انجولا، وبعد كده لف خد حته من موزمبيق، وبعد كده خد حته من الهند. طيب خليك فين تمام؟ ده بيسموه استعمار ايه؟ استعمار صحي، يعني البرتغال مش عايز يستعمر، هو عايز يتكلم. تمام؟ انجلترا مختلفة تماما. انجلترا وفرنسا ومن بعدهم هولندا وبلجيكا بينزل ايه؟ ياخد دولة كاملة ويغير الثقافة بالكلية. ادي فرق فروق من فروقات الاستعمار المختلفة. تمام؟ من تقريبا من 1600 من 1600 لغايه مؤتمر برلين عام 1840، 1840 تم اجتمع في الدول الاستعماريه الكبرى و الغوا الرق، منعوا الرق. حتى الان حتى البغبغانات هنا في مصر العلمانيين والبرلين لما يجي يتكلموا عن العبوديه يقول لك احنا في رق والامريكان والاوروبيين لغوا الرق. لماذا؟ هو السؤال، لماذا الغي الرق عام 1840 في مؤتمر برلين؟ ايه؟ عشان الاقتصاد. بريطانيا وجدت ان معظم الدول اخذت تنافس بريطانيا في تجاره الرقيق. وبقى عندهم عماله رخيصه زي بريطانيا، معظم الثوره الصناعيه في بريطانيا قامت على العنصر المختلف من افريقيا. فقال لهم ايه؟ قالوا ايه؟ احنا نلغي الرقيق. طيب واللي نلاقيه بينقل الرقيق نعمل ايه؟ فخدوا ذريعه لانتشار القوات البحريه البريطانيه، كانت اقوى بحريه في هذا الوقت. حول كل القارات اي محاولات لتصدير او شراء رقيق او كذا، اصدار عقوبات اقتصاديه وعسكريه على الدول المتاجره في الرقيق. حتى هم استعمروا بعض الامارات والممالك الاسلاميه في افريقيا بهذه الحجه، انتوا بتتاجروا في الرقيق. طيب احنا بنتاجر في الرقيق فعلا. يعني مفيش، قال لك لا هو احنا منعنا تجاره الرقيق، ما انتوا كنتوا بتتاجروا من شويه. قال لك لا بس اللي هيتاجر قال لا هنحتلوه. ها؟ يعني في امارات سقطت بهذه الحكم زي اماره زنجبار، اماره زنجبار هنشوفها حاليا هي في تنزانيا. كانت تحكم من العرب العمانيين قديما، سقطت تحت هذه الدعوه. هو وده مش خطا، يعني الانجليز ما كانوش بيكذبوا. لم تكن لافريقيا لتسقط في الاستعمار الا تحت مصطلح الكومبرادور. حد يسمع عن الشعار ده قبل كده؟ امبرادور ده اللي هو العميل المحلي، يعني هما كانوا بياخدوا العميل او الرقيق بياخدوهم ازاي؟ لابد ان يكون هناك وسيط محلي يسهل له ايه؟ النخاس. لابد ممكن يكون مسلم، وفي الغالب كتير كانوا بياكلوا امراء نفسهم. فده مش يعني ده احنا التاريخ دايما التاريخ قال كذا، يعني وصف في ناس كانت متورطه في كذا. تمام؟ وده اصلا من اسباب ضعف الاقتصاد الاسلامي بعد فتره من فتره، يعني من 1500 هو الاقتصاد الاسلامي بدا يضعف لاسباب تتعلق بضعف الاساطيل. طبعا اسطول البرتغال بدا يسيطر اكتر. اثنين ان قعد فتره الاقتصاد الاسلامي قائم على شيء اصلا الاسلام جه يحد منه اللي هو الرقيق، هم بداوا ايه؟ يتوسعوا، يعني عملوا عكس مراد، يعني البنيه الاجتماعيه اللي الاسلام عايزها، عايز فيها رقيق ولا مش عايز فيها رقيق؟ هو الاصل ان الاسلام لا ينشئ العلاقه ابتداء، يعني هو عايز يخفض من العلاقه، يخفضها. وبعد ما يخفض اول ما جمع مبلغ من المال قدره كذا خلاص تصير حر. طب انت مش موافق؟ لا مش بمزاجك. القاضي يجبرك على ده. فده يبقى دي انا لما ببص على البنيه الاجتماعيه بتاعت الاسلام عايز يقضي عليها ولا عايز يتكرس لها؟ فالمفروض لو المجتمع المسلم مجتمع مسلم طبيعي ياخد مفاهيم من فعلا من كتاب السنه المفروض الاقي علاقه الرق دي بتزيد ولا بتقل؟ بتقل. اول ما الاقيها ان هي بقت في وقت من الاوقات هي اكبر التجارات اللي بيدورها اللي بيديرها ومراء المسلمين في افريقيا يبقى في ايه؟ في عام استفهام في خلل جامد جدا في عقليه العقلية الاجتماعية الاسلامية. ممكن بعد كده تجيلهم مصيبة بسبب التخلف عن الامر الاجتماعي. ان هو بقي هو السبب الذي اتى من وراءه الاستعمار. تمام؟ تقريبا من 1680 ل 1780 يعني تقريبا 100 سنة او 150 سنة تقريبا. تتصورون كم عدد الزنوج الذين نقلوا من افريقيا للعالم الجديد. العالم الجديد كانت ساعتها امريكا اللاتينيه وامريكا الشماليه. تتصورون رقم كام تقريبا؟ هنا في حد بيقول 100 مليون. هو رقم صحيح. 100 مليون افريقي. طب مات منهم كام؟ كام؟ وصل 40 مصر مات 60 مليون. هذا الكلام يعزى لجماعة ابن حمدان يعني انا اعزوه لجماعة ابن حمدان في كتاب استراتيجية الاستعمار التحليلي. تقريبا نقل 100 سنة واغلبهم بنسبة 85% مسلمين منهم امراء. نظام المكاتبة لم يدخل امريكا الا عن طريق امير زني مسلم. هو كان يجيد العربية والفارسية يجيد ثلاث لغات ويدعو معاه فقه وراجل امير واسر من قبل امبرادور محلي. ليه؟ كان فارق التسليح في الاطراف العالم الاسلامي لمصلحه المستعمرين بدا كل فتره الفجوه ايه؟ تزيد للاطراف. يعني 1600 بدا ايه؟ فارق التسليح يزيد، بدا يبقى فيه بنادق وفيه مش عارف ايه وبتاع، قلب العالم الاسلامي هو اللي جبها ايه؟ هو اللي ما زال يمكن ايه معاه تسليح كويس وكده. الشاهد لما دخل يعني قعد فتره منه ما تعلم اللغه اللسان يعني القوم ثم اخبر الرجل انه يريد ان يكاتب. قال له يعني ايه؟ قال له اكاتب. قال له انا مش عايز اتحرك. قال له ازاي؟ تعال. قال له لا انا معاك ادفع فلوس وامشي. طب ايه؟ قال له احنا عندنا نظام. قال له طب ايه القواعد؟ طبعا في ابواب الفقه في نظام المكاتبه ليه قواعد وليه بتاع. فاول ما ادخل نظام المكاتبه في امريكا عن طريق حد من الزنوج المسلمين واظنه كان امير. الامير في قومي يعني قبل ان يقسم. طيب الاعداد اللي ماتت دي ماتت ازاي؟ ايه؟ سوء الاحوال الطبيه هم بيحطوهم يربطوهم بسلاسل ويرموهم في السفينه لغايه ما يوصلوا واللي مات اللي عاش. من اطرف المواقف اللي بتقعد يعني شركه هولنديه وهي بتنقل فوجئوا انه نسبه كميه الميه والاكل اللي على السفينه مش هتغطي العبيد. لو قتلوهم يعني مش هيقضي. فقالوا ايه؟ خلاص نسيبهم يموتوا. قال لو سيبناهم يموتوا ووصلنا هيقولوا لا ده مات عندكم في السفينه فشركه التامين مش هترضى تدفع التامين. راحوا رموهم في البحر عشان يجبروا شركه التامين يقولوا لهم ده تالف سفر. وتم هذا حدث فعلا. من اللي يحمل كفل هذا؟ اولا الامبرادور المسلم. يعني دائما لم تكن الدول الاسلاميه اللي تسقط في قادر الاستعمار لولا تواطؤ ناس من بين جلدتنا ما تكلمونا بالاسلام. كان الاستعمار لسه ما جاش لسه ما نزلش. يعني حتى البرتغال كان واخد مناطق ايه؟ نقاط بس يقفز عليها للوصول للهند واندونيسيا وكذا. لكن في افريقيا كان بياخد ذهب وعاد وعبيد، ذهب وعاد وعبيد. لم تكن مهمه المستعمر تسهل لولا مصطلح هذا الامبرادور. الامبرادور ده احيانا بيبقى امير، احيانا بيبقى شيوخ قبائل، احيانا بيبقى واحد تاجر متورط عشان بس يصطادوهم. كانوا احيانا بيصطادوهم زي الحيوانات يعني في قبائل مثلا بتشتغل بالزراعه، هم مش مقاتلين ومعاهم اسلحه بدائيه خالص. يعني ايه سيوف رماح وبتاع. تخيل لو مجموعات نازله معاها بنادق بيصطادوا ويبعتوا. سواء نساء او رجال او اطفال، كان بيجي بالطلب يعني يقول له انا عايز من سن كذا لكذا، الطلب الطلب الطلبيه تمام. لهذا يقال ان مدينه امستردام في هولندا تاريخيا يقال انها بنيت على عظام الرنجة، كناية على انها بنيت على اموال تجارة الاسماك. يقال في الموازي ان مدينة لشبونة وليفربول بنيت على عظام الزنوب بسبب تجارة الزنوب المفرط فيها يعني في ظروف غير انسانية وغير صحية. العجيب من ذلك، الاعجب من ذلك، انهم هم من حاربوا العالم كله بعد ذلك عندما هم قرروا ان يمنعوا تجارة الرنجة لاسباب اقتصادية هنحيل عليها في الوجه المرادي بتاع افريقيا. متى ولماذا تم الغاء الرقيق؟ حتى في افريقيا في امريكا لما تم الغاء الرقيق كان بسبب ان الولايات الشماليه والولايات الجنوبيه فوجئت ان بعض الولايات لديها عماله ضخمه جدا تصنع فارق كبير جدا في الاقتصاد، فقرروا ان يحرموها من الايدي العامله الرخيصه. فقرروا تحرير العجيب. لماذا؟ يعني ما الذي يؤكد ذلك؟ شوف تحرير العجيب امتى؟ اظن ايام ابراهام لينكولن. متى حصل الزنوب في امريكا على الحقوق المدنيه؟ في الستينات. يعني بعد مقتل مارتن لوثر. يعني شوف في الستينات. حتى الستينات والسبعينات ما كانت هناك في كثير من الولايات الامريكيه يكتب على المحال ممنوع دخول الكلاب والذنوب. حتى الستينات والسبعينات يعني هذا يجب ان نشجع عليهم على التاريخ. يعني للتاريخ. سمك. رجع ما شافوش التلفزيون. مش هقول لك كاتبه. تمام؟ المقوله في هناك مقوله بالانجليزيه تعني انه ان التجاره دائما تاتي خلف الاستعمار. الاجابه تم تعديل المقوله بعد ذلك في نموذج افريقيا. لا، لم يدخل الاستعمار قط الا وراء شركه. تتذكرون شركه الهند الشرقيه؟ كم شركه صنعت بنفس على غرار هذه الشركه؟ هولندية. الشركه الهولنديه، الشركه البلجيكيه، الشركه فورد صانع السيارات في امريكا لم تقم قائمه لصناعه السيارات الحديثه في امريكا وتغيير طرق الانتاج الا في الحديث افريقيا عن طريق شركات امريكيه بواسطه شركات انجليزيه في نيجيريا وغيرها. ده برضه في الوقت بتاع النهارده في كتاب تخلف افريقيا في اوروبا، يعني تخلف افريقيا والاستعمار الاوروبي. هنحيل عليه بالصفحات بس المطلوب قراءه 40 صفحه من كتاب اخر تتعلق بالاقتصاد والتعليم. ماذا فعل الاستعمار في الاقتصاد والتعليم المحلي في افريقيا؟ تمام؟ بالتدريج. من البرتغال، اسبانيا، بلجيكا، هولندا، المانيا، انجلترا، فرنسا، اتحاد السوفيتي، امريكا، كل هذه الدول استعمرت بشكل مباشر او غير مباشر دول او اكثر من دوله في افريقيا. طيب كل هذه الدول دخلت على ظهر من؟ الاستعمار البلجيكي. ساعتها كان في امبراطور اسمه اظن ليبول، دخل استعمر ماذا؟ الكونغو. من يحكم الكونغو قبل الدخول؟ هو استعمرها عام 1892. طيب عندما دخل الكونغو الجيوش البلجيكية، من كان يحكم الكونغو؟ الكونغو حاليا دولتان، الكونغو كينشاسا والكونغو برازافيل. اتفضلي. تمام؟ الكونغو الأكبر اللي هي أظن الكونغو من كان يحكم كونغو في هذا الوقت؟ العرب العمانية. من الحاكم؟ حمد المرجحي، عرب، وهو من الكومبرادورات. الرجل كان متورط ايضا في تجارة الرقيق بشكل متورط واسع. شوف الصوت بس. هو ده. قال لك هو المصحف لدى. تمام؟ الرجل ظل يحكم فترة كونغو بعد ما جه البلجيك كحاكم محلي للامبراطور البلجيكي. ثم خلاص بلجيكا غلبت. لماذا اكترأت بلجيكا على الكونغو؟ مصر خاضعة لإنجلترا، وإنجلترا ده أدخلت مدربين للجيش وإيه تم يعني إيه تطوير الجيش المصري للإدارة الإنجليزية، بقي فيه مدير إنجليزي للجيش المصري، تمام؟ من كان يحكم أوغندا؟ الكونغو وأوغندا بالتوازي يعني. لا خد ده يعني انا بس هنا اوغندا مثلا في المساحه دي الكونغو مثلا خلاص. من كان يحكم اوغندا في هذه الوقت؟ مصر، الحاميه المصريه من ايام اسماعيل باشا. اول ما قامت الثوره السودانيه فقطع الاتصال ما بين الجيش المصري في اوغندا والجيش المصري في مصر بسبب الثوره المهديه على الانجليز، دخلت الجيوش الكونغو، دخلت جيوش بلجيكا الكونغو، استغل فترة أن الجيش المصري سامع بالاختراق ولكن لا يستطيع الدفاع عن الكونغو. لماذا؟ ليس لديه مدد عسكري، تمام؟ وخضع الكونغو فترة طويلة جدا الاستعمار البلجيكي. الاستعمار الألماني هو الاستعمار البلجيكي دخل بقى الأول كان ليه شركة، شركة تخضع لمين؟ للإمبراطور. الاستعمار الألماني لا طيب استعمار الالماني، المانيا استعمرت اي دولتين؟ استعمرت جزء كبير جدا من موزمبيق، او موزمبيق ودوله اخرى يعني كان في تنزانيا الحاليه هي اصلا تنجانيقا زنجبار، زنجبار دي دوله عربيه مسلمه كانت اماره زنجبار تخضع للعرب العمانيين وتنجانيقا، الالمان اخذوا تنجانيقا ثم توسع على حساب موزمبيق قبل ان يدخلوا انشاوا شركه كارل بيترز. استعمار البريطاني، الانجليز بصراحه يعني ايه ربنا يحرقهم طبعا، وفي كتاب انجليزي اسمه كان مؤلفه حد اسمه جنايات الانجليز على العالم والمسلمين بالاخص، هنحيل ليه الكتاب ده. بصراحه الانجليز يعني ايه لا تمتلك الا ان انت تكرههم، ولكن في نفس الوقت ايه تحترم الشغل اللي عملوه. هم اكثر الاستعمارات ضررا ورسوخا في الدول المستعمره الانجليزي. اشتغل خير. بيرعوا ربنا. يعني والله بيرعوا ربنا في الشغل. هلا هنستعمل تستعمل بقى شغل. يعني الاستعمار البريطاني كان ينزل على دول استعمارية ويطردها من مكانها. يعني هولندا كانت واخدة جنوب افريقيا، جنوب افريقيا كان البوير الهولنديين فلاحين هولنديين هم اللي بيزرعوا وهم اللي بيحكموا الحتة دي. الانجليز دخل، الانجليز دخل وطردوا. خلوا جنوب افريقيا. جنوب افريقيا قعدت فتره كلها جدا مستعمره انجليزيه. فهم دايما ايه يخشوا رخام، يعني اي حد معدي لا احنا لغينا الرق، طب احنا ما لغيناهوش، اي حد هيتاجر في الرقيق في افريقيا هيحتل الدوله اللي هو محتلها. يعني فهو خد مصر والسودان واوغندا والساحل والمواني اللي كانت بتحكمها مصر على ساحل الصومال وفي اريتريا، كل ده كان خاضع للاداره المصريه، هم خدوه. وبعد كده راحوا مكملين، خدوا جنوب افريقيا. وبعد كده بقى يعني لو قدروا لقطوا اي حاجه في اي حته ثانيه ماشي. تمام؟ كده كل ده شغالين احنا ايه شركات. وخدت جزء من المواني المصريه سواء كان مصوع في اريتريا من الاداره المصريه. حتى الان ايطاليا لديها مصالح في الصومال، حتى الان. يعني لما الامريكان نزلوا في 93 حد شاف بلاك هوك داون؟ لا انت حاضر كل حاجه. اسمه ايه امير الحرب الصومالي المسلم؟ عدي عدي عمل عدي عمل عدي. مين اللي كان بيساعده ضد الامريكان؟ المخابرات الايطاليه. ليه؟ هم لديهم مصالح حتى الان في الصومال، حتى الان. الدول الاستعماريه هذه الاجابه، حتى لو خرجت من باب القبيلية الاستعمار اللي تركت في نفسية الشعوب. يعني احنا مثلا حاليا علاقتنا بامريكا ايه؟ دايما امريكا تقول ان احنا دولة صديقة. ازاي؟ امريكا تمثل بريطانيا على فكرة، يعني كل الدول اللي سحب منها الاستعمار البريطاني دخل مكانه الامريكان. فالشاهد طب احنا يعني احنا بنعلم باي لغة؟ انجليزي. طب هو احنا طب ليه؟ المفروض احنا نبقى يعني اول ما تقول له انجليزي يبقى انت اللي هتدخل بايا اللي هو يعني خلاص. لا يعني لا مش لازم. كل الدول اللي استقلت في افريقيا ما او التانية في الدستور ان اللغة الرسمية في الغالب بتبقى ايه؟ الفرنسية، الايطالي، البرتغالي، معظم الدول، ومعظم الدول الاسلامية يعني النيجر وتشاد وكوت ديفوار ونيجيريا، كل دول اسلامية بنسبة من 85 ل 99% احيانا مسلمين، واللغة الأولى بتبقى اللغة الرسمية للدولة، مش الـ مش مش مش لا العربي ولا اللغة المحلية. بيبقى في على فكرة في دساتير بيبقى في ثلاث لغات أو أربع لغات، بس لأن احنا في مصر ما بنفهمش ده عشان احنا مش إثنيان، هو كله بيتكلم عربي، مسلم مسيحي أي حاجة، ما فيش غير كده، هو مسلم ومسيحي. طب المسيحي المسلمين كم مذهب؟ ما فيش، هم مذهب سنة بس، احنا ما عندناش شيعة في مصر، ودي من فضل حدود ربنا. المسيحيين في مصر ايه؟ انا حبيت اجاوب لا لا لا، دي اللغه المحليه ومش مكتوبه حتى، وهي حاليا ليها كتابه لكن قديما يعني. وعلى فكره النوبه من الاسره الافروسيه الافريقيه، يعني هي اصلا من اسره اللغه العربيه واللغه الفرعونيه كمان. اللغه الفرعونيه هي اقرب لهجه من اللهجات العربيه القديمه الفرعونيه. يعني انت عملت المحاضره بتاعه الكفر عملت كده على الناس. طيب الشركه الايطاليه برضو في اريتريا، المشكله بقى ان كان زي ما احنا بنقول كده الاستعمار هو ماشي، اوروبا بيحصل فيها خناقه، البرتغال وهي دوله استعماريه خسرت معاركها ضد ايه؟ ضد اسبانيا، فاسبانيا استعمرت البرتغال فخدت مستعمرات اللي هو ورثته، يعني اللي هو كسبه هناك خد، زي المانيا، المانيا لما خسرت في الحرب العالميه الثانيه الدول الاستعماريه الثانيه المانيا سلمت القوات بتاعتها، سلمت المستعمرات بتاعتها للدول الاسلاميه اللي هو ايه؟ عايزين الشعب؟ اه كله شعب. تمام؟ اسبانيا بعد كده اسطول اسبانيا كان قاعد فتره واقف اسطول في العالم واكبر سفن في العالم اسمه الارمان، خسر قدام الاسطول الانجليزي، الانجليز اصلا صيادين فالسفن بتاعتها كانت صغيره واسرع، حطموا الاسطول الاسباني كله وعمل في اسطول الماني ضعيف. من بعدها انجلترا بقت اقوى قوه بحريه، خدت كل مستعمرات اسبانيا اللي بما فيهم احنا. انا بتكلم عن احنا مين؟ معظم الامارات الاسلاميه. هنشوف دلوقتي افريقيا تتصوروا كان شكلها ايه؟ دايما الناس افريقيا بقى ادغال وناس اكله مش لابسه هدوم وطيف في الدنيا. دول افريقيا. هو ده تاني يعني ده هو في حد بيتخيل افريقيا غير المثال ده؟ هتشوف كميه الممالك والامبراطوريات الاسلاميه اللي دخل عليها الاستعمار وقعدت تحارب كام سنه؟ في امارات قعدت تحارب 50 سنه ومعاها ايه؟ معاها بنادق ومدافع وجيش حديث. هنشوف دلوقتي مملكه عثمان بن فوديو في نيجيريا وتشاد والنيجر، عمر تال، هنشوف اسمه ايه ده؟ امارات الصومال، محمد عبد الله الامين. كميه امراء مسلمين، امبراطوريات كامله، وبالذات مملكه البرنو في نيجيريا وتشاد ومملكه عثمان بن فوديو. ممالك ضخمه حاليا تشمل اكثر من اربع دول ولا حاجه، كلها امارات اسلاميه، ومنهم كان من يتسمى بخلافه المسلمين. دايما العيب يبقى كبروا فيه. تمام؟ طيب انا يعني انا يهمني الشركات. 1652 شركه الهند الشرقيه الهولنديه. برضه ماشيين شركات. هولندا خلاص كان خرجت من سباق الاستعمار لان فرنسا غزتها على الضرب. يعني اجتاحت هولندا وبلجيكا في التسميه الاوروبيه بيسموها الاراضي المنخفضه. فرنسا في وقتها كانت امبراطوريه. اللي هو التوسع النابليوني لما جولنا احنا كانوا هم اصلا بيبطقوا على الدول الاوروبيه هناك، خدوا هولندا وهي دوله استعماريه كبيره. هولندا كانت واخده جزء كبير جدا من اندونيسيا في الوقت ده، وجزء واخده جزء البوير طردوا دخلوا شويه بعيد عن جنوب افريقيا لكن كانوا موجودين. لا فرنسا غزتها على الارض، يعني هم كانوا بيكسروا بي بي بعض فوق، وده كويس الحمد لله. يعني معظم الدول العربيه اللي كانت محتلها فرنسا اللي هي دول الفرنكفون لم تتحرر الا بعد ان المانيا احتلت فرنسا في الحرب العالميه الثانيه. فبعد الحرب هم اتكسروا برضه، قالوا لهم احنا عايزين نتحرر، بس سابوا لنا العسكريين. طيب دول خلاص العرب برضه ايطاليا كل اي نزول استعماري هنشوفه هنحيل عليه في الواجب، هتلاقي ان الدوله الشركه اللي كانت عاملاها ليها مثلا. مين سمى المرجبي؟ مين سمى التوتيب؟ التوتيب ده التسميه بتاعت حمد المرجبي في المراجع الاجنبيه عشان يخلوه يعني. لا هو اسمه يعني هم مسمينه فالمقاومه الاسلاميه قعدت فيها فتره طويله واخدين هند بس ما قضوش على كل حاجه، وفي سلطان هندي بياخد مرتب من الانجليز. يعني ايه؟ اه ده اسمعي باشا الخديوي قاعد وبتاع والانجليز جوه، طب انتوا قاعدين بتعملوا ايه مع بعض؟ هو بيديله مرتب. يعني اسماعيل باشا بياخد مرتب اه من مين؟ من الانجليز. طب هو بيعمل ايه؟ هو حاكم مصر. اه شفتك شارع كده. تمام؟ فهي الفكره في ايه؟ ان في حركات بقى هنا دي مقاومه بقى، احنا بنقول خط توحيد وخط ترسيخ. خط المقاومه السوسيه دي حركه صوفيه في ليبيا ودول الصحراء. الحل احنا بنحل بقى ازاي؟ ان انت تعيد بناء شبكه العلاقات اللي داخل المجتمع المسلم، وتبنى على ماذا؟ لن يصلح اخر هذه الامه الا بالمصالح. طب ايه بقى؟ الزهد واليقين والعلم. كمل بقى العلم والجهاد وبتاع. الحرب الشيوعيه بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها رباط. الرباط ده فيه ايه؟ عايز تروح حبيبي تتعلم فيه قران ولغه عربيه وتجاهد، تتدرب على سلاح وبتاع مش عارف ايه. اذا هم كانوا متطرفين كده؟ اه هم كانوا متطرفين. الحركه السونسيه طبعا كان الملك السونسي هو بيحكم ليبيا في الوقت ده، اه اجزاء كبيره جدا من ليبيا. تمام؟ قعد الفتره دي من ساعتها بدات تتاسس الزوايا السونسيه. اللي منها بعدين عمر المختار. عمر المختار من التلامذه او الجيل الثاني اللي بعد السويسي اكبر. تمام؟ دي حركه ليبيا لم يتم تحديثها، يقعد عمر المختار واتعمل عنه فيلم يعني الناس كلها زي تريت عن عمر المختار. هو الفيلم تاريخيا يعني اقرب للصحيح يعني. تمام؟ الراجل يقعد يحارب 25 سنه، طب فرق التسليح من ايطاليا وليبيا كان مهول. وقادر ايه؟ حتى الحركه الثلاثيه لم تسقط اصلا لولا قرار خاطئ خدوا الحركه، خدته الحركه الثلاثيه. خدوا ايه؟ لا دي احنا بتقعد سيبهم يقتلونا عشان نحرق حلو. لا بص شوف ساعتها حتى الحركه الثلاثيه من عمر المختار الحركه لم تسقط بسبب واحد يقول لك ايه لما استخدموا دبابات وطيارات في الفيلم وبتاع. هم فعلا استخدموهم وخسروا على الارض. ليه؟ الحال شعب عنده عقيده. تخيل ايه سبب؟ حد يعرف تاريخيا ايه القرار اللي اتخذ؟ فاكر كانوا هيحاربوا حد واختاروا حد حرب غلط. لا مصر في وقتها أيوة. يعني بص شوف عمر مختار اعدامه كام؟ 1930. ايه ده؟ يعني بقى يعني الطلاينه دخل 1911. 1930 يعني 20 سنه مثلا. والمقاومه قبل كده ايه بقى؟ مصر وقتها كانت مستعمره بس الناس أيوة. سامعين ان الطلاينه نزلت. فلوس بقى واللي عايز يروح يلاعب يعني لو حد يقرا سيره محمد اسد اللي مساوي اليهودي اللي اسلم اشتغل مستشار للملك سعود قال له ابعت فلوس ومعونات للسعودي للحركه الثلاثيه عمر المختار. لف دخل مصر كلها بالعرض ودخل الحدود وراح لعمر المختار اللي هو كان العالم الاسلامي. لا العالم الاسلامي ما فيش حاجه فكره اللي هو ايه ده مصر احنا ايه عدى الخط في حد سمع عبد الحموده بيتكلم عن النبي؟ اه لما قال هو الناس عامله مظاهرات عند السفاره ليه؟ لما في فيلم موسيقى قال النبي قال احنا السفارات دي علاقات دوليه والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش صلى الله عليه وسلم هو حاجه عبد الحموده شيوعي قال النبي اه رمز للاسلام وكده بس مش مصري حاجه حلوه مش مصري قال كده مش مصري فقال احنا المفروض ما ناخدش اي رد فعل ضد السفارات. الهي يا بعيد الهي مرتين اللي هو ده اكبر تجلي بقى لايه؟ اللي هو ايه؟ في الحدود بتاع سايكس يعني هو دماغه سايكس دخل جوه دماغه وايه؟ طب النبي مصري؟ لا طب هو كان ايه؟ سعودي في حاجه الناس بتتخيل كده مره شيخ قال ده يدل على فكره على ان يدل الخلل عند الكل. شيخ سلف كان بيتكلم اظن شيخ ابو الاشبال لما اتكلموا عن ام حاتم صلاح الصفيه فقال يعني الناس مثلا كان متجوز مين؟ السيده مريم مريم القبطيه. مريم القبطيه دي مش مصريه؟ اه ابن ابراهيم بقى مش مصري؟ اه لما النبي اتجوز قالوا له انت ما تنفعش تبقى امير السعوديه؟ قال كده ده تسليم كده انا ليه بقول ده؟ يعني عادل حموده الشيوعي و خطوط سايكس بيكو في دماغه والتاني شيخ وانا احسبه راجل صالح وفاضل وكذا لكن ايه الحدود برضه يعني قال لك ايه ما تنفعش تبقى امير السعوديه وده هو ده كان امير السعوديه كانش في السعوديه اصلا حبيبي يعني انت بتتكلم ايه؟ السعود كان لسه ما جيتش اصلا السعود ده جيت ال 18 ما كانش مخلف لسه فالشاهد ايه بقى القرار؟ ان ساعتها بريطانيا كانت في عداء مع ايطاليا، فكانت سايبة الناس في مصر ايه؟ تاكل عيش ايه؟ على القضايا. ايه اللي حصل؟ راح الخليفة العثماني اعلن الحرب على انجلترا. ده يقول اعلن عن الحرب. راح السنوسي بما انه خاضع للخليفة العثماني في رفض كل مسلم بيع للسلطان العثماني، راح اعلن الحرب على بريطانيا. وبدأ يهاجم الحدود المصرية. راحت بريطانيا قفلت. ساعتها محمد اسد الله يرحمه قال له انتوا مش انتوا يعني خليك في اللي انت فيه، خليك عثماني حارب بقى براحته بريطانيا واوروبا، انتوا بقى شوفوا المشكله عندنا. انت لو قعد الوضع مستمر ايطاليا ما كانتش هتقعد، ايطاليا ما كانتش هتقعد. بس هي سبحان الله العظيم بيقضي الله امرا كان مفعولا. يعني الله يرحمه. بس مش حاضر جت في الاول 114 في ايه؟ العثمانيين والطلاب. لا، الحرب العالميه الاولى هي بدات تقريبا 1917 انتهت 17 18. بعد كده الحرب العالمية الثانية 39 خلصت 45 ولا حاجة. تمام. الفترات دي كلها اوروبا تغلي. يعني في مثلا فرنسا وبريطانيا بيلاقوا الدولة روسيا القيصرية بتهاجم الدولة العثمانية، يفتكروا ان هم حبايب مع المسلمين، يروحوا يعلنوا الحرب على روسيا عشان علامة الحرب على الدولة العثمانية. ليه؟ مصالح. فرنسا وبريطانيا بتحارب الاسطوريين يخشوا على الاسطول العثماني. بعد ما طردوا الروس يعملوا كده، ايه ده؟ واحنا حبايب؟ لا احنا مش حبايب. رجعوا ايه؟ لانه واخدين بريطانيا من مصر، واخدين الهند من مصر، واخدين مصر والهند من الدوله العثمانيه. فايه؟ سيب يا ابني والدوله العثمانيه ما كانتش يعني احنا الناس لما بنتكلم بنقول خلافه وكده، لا، الدوله العثمانيه كانت بتتعامل مع مصر والهند وبتاع على انها مراكز جبال. يعني هو مستعمرات. بس الفارق الوحيد بس ايه؟ ان هو لا مش مسمى خلافه، مش ممكن كان يعمل يعني يخليك ضد الدين، لكن افعاله انتجت ده. والدليل محمد المصطفى كان على فكره. يعني في واحد يقول لك هو لولا الاستعمار هو كسر الخلافه؟ لا ما كسروش. مصطفى كمال الاتراك حد جه جنبه؟ لا. طب حد اجبره على لغه؟ لا. هو غير ليه؟ يعني يبدو ان مفعول تغيير البنيه الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه ممكن يجيب نفس نتائج الاستعمار بل اسوء من حاكم مسلم ولا مستعمر ولا مطلق عليه من الاخرين. محمد علي واسماعيل باشا كانوا بيعقوا في مصر، طلعوا نفس النتيجه لوحدها، ان احنا بقينا قابلين للاستعمار من الانجليز. هو مش هو مش كان احنا بنرجع انت كنت من ده؟ يعني انت كان الحاكم قادر تعمل حاجه؟ طب هو مش كان يمشيها بمزاجه؟ قال الانجليز مشوها بمزاجه واكثر دقه وانضباطا. فهو كان بيعاملك كمستعمر بس ادارته اقل كفاءه او رشاده. جه حد يديرها احسن يبقى ايه؟ شو وحش؟ تركيا بتقول ان يقال ان اللي انتج البنيه الاجتماعيه الراقده لكل ما هو اسلامي ده كان برضه الانجليز مرتبطه مع اليهود والمسيحيين. الكلام ده نظريه مؤامره. اه مش ممكن. انا الكلام ده انا فتره طويله جدا كنت مقتنع ان مصطفى كمال التركي هو. لا مش مصطفى كمان، ما قبله. والحزب بتاعه حزب الاتحاد الافريقي. الشعب يعني غيروا مين في التعليم في المدارس؟ هذا السؤال. يعني على فكره السؤال ده مطروح للاجابه. انا بس انا بفكر معاكم. يعني اللي هو كيف حدث ذلك في دار الخلافه؟ السؤال ضخم جدا. ازاي؟ ده اللي ده يا اخوانا اقوى اخطر مثالين محمد علي ومصطفى كمال الاتراك. كيف يمكن لتغييرات اجتماعيه وسياسيه واقتصاديه من حاكم مسلم مش محمد او مصطفى او غيره، وقد يكون يتسمى بالسلطان سلطان عثماني، تغييرات بطيئه ممكن تغير الاسلام بالكليه لدرجه عندما يرفض الاسلام صراحه تغفل الناس. الأمر الجغرافي ما يفسرش ده كان تفسير محمد جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني راح للسلطان عبد الحميد لما كان أحمد خان ظهر وبدأ العالم الإسلامي يتشقق، راح للسلطان. ويقال في القصة يعني إن هو كان بيلف معاه كل يوميا، ينزل يتفسح معاه في الجنينة في يلدز في قصر السلطان، وعمال يسأله يقول له إيه نعمل إيه؟ العالم الأوروبي كله بيتكالب على العالم الإسلامي وعلى السلطنة وكده. فجمال الدين الأفغاني جاوبه الإجابة دي، قال له مولانا الحل في جميع الشبابيك والابواب التي ياتي اليك رياح التغريب من اوروبا. كان هو جرب جمال الدين عبد الغني كده ان هو ايه؟ لا هو انت عشان تغربت زياده عن اللزوم عشان مركز الجغرافي. هي اجابه جمال الدين عبد الغني على فكره اجابه على مستوى استراتيجي صحيح اللي هو ايه؟ رحل اجرائيه، يعني رحل مكان الخلاف. ومش ايه اللي حصل في بني؟ السؤال اعمق من كده. اللي حصل في بني التعليم، اللي حصل محمد علي كان قائد، محمد علي كان الراجل قاعد في طراوه مصر وهو اللي اجتلب. اخوانا احنا اللي كنا بنجيبه، وانا مش الكلام هنا مش معترض ان حد يجيبه عشان يعمل حاجه كويسه. في فرق بين انت هتبقى عمر بن الخطاب يقولوا لك في نظام لتوزيع الرواتب في الجند الفارس اسمه التواوين تجيبه وانت عمر وتجيبه على الارضيه بتاعتك، وفي فرق بين انت تجيبه وتجيب واحد مش مسلم وتمسكه كل حاجه ويقول لك مين ايه شويه شويه. دي فكره خطيره جدا. دي مقاومة من النموذج اللي قاله اخونا احمد بهذا كويس قوي. دي بيسميها ملك بالنبي، بيسميها ايه؟ بيسميها التجليات البطولية. لما توصل لدرجة ان انت تدافع اخر خط دفاع عندك، يعني ازاي الناس كلها لم تقم هو جيش مع كمال اتاتورك كده كان فيه عثمانيين ولا مش عثمانيين؟ هدول كانوا مسلمين ولا مش مسلمين؟ القوات النظامية بتاعته ازاي؟ البرلمان مش قضية الناس دفعت ولا ما دفعتش، ده بيسموها اللقطة البطولية، لأن احنا لا في ناس ماتت عشان تقول الجزائر بالعربي. ازاي وصل المجتمع أصلاً إنه يسأل هذا السؤال؟ الجيش كان دينه إيه؟ اتعلمه فين؟ ده السؤال. ممكن يكون غير النخب، يعني هو اللعبة كلها النخب. لا كانت الناس قامت خلعته، لو هو الناس ما حصلهاش تغيير تراكمي بسيط. حسب. حضر مصطفى كمال، مصطفى كمال عينه مفتي وخطيب لمناطق معينه. في لما حصل كلام حضرتك قلت ان الجيش العثماني انقلب داخل دوله الخلافه نفسها تحت مصطفى كمال اتاتورك، وكان في دعوه من بعض الشيوخ المسلمين ان هم يقاتلوا الجيش العثماني او الجيش اللي تحت قياده مصطفى كمال اتاتورك، لان القائد تم تكفيره مصطفى كمال اتاتورك وبالتالي الرد اللي معاه هو رد الاخوان. كانت رد النص ساعتها ان ده غير صحيح، وان يعني ده تاخد الجندي في ذنب القائد، ويعني المسلمين متشابه كلكم فاهم. يعني التصور ان المجتمع كان يعني هو كان كده ومره واحده بقى كده، ده مش تصور صحيح. هو يعني هو ما مش قاعدين 300 او 400 سنه من ساعه سقوط الوطن وهم قاعدين تنين. لا يعني ال 400 سنه اللي بيتم الاشتغال فيها على عمل الاسلام عدد صف على مستوى العسكري كان بيتم الاشتغال حلو. التصورات دي بقى والعلاقات مين اللي افسدها؟ هل حاكم غربي ولا حاكم مسلم؟ بعد افسادها في البدايه من الحاكم الغربي عندك النموذج اللي حضرتك قلته هو الكومبرادور. لا الكومبرادور ده على فكره موجود من غير تدخل. لا لا لا ده موجود. محمد علي اسماعيل باشا. محمد علي انشا جيشه المحلي ازاي؟ قال ابراهيم باشا روح احنا دلوقتي لو جبنا ناس البان، لو جبنا ناس البان وعثمانيين برضه ممكن يكون ولاهم للخليفه. انا عايز حد ولاهم ليه؟ طب اعمل ايه؟ قال له روح بص بقى روح حاكي جنود مش سودان. بدا ياخد سفن ويروح قال لك مات اول نقله 20,000. ابراهيم باشا كان بيجيب مين؟ يعني هو كان بيقول البني ادمين؟ طب مش سودان؟ طب ومسلمين؟ طب وانت كنت بتعمل فيهم كده ليه؟ طب هو ليه ماتوا؟ يقول لك اصل كانوا متربطين قوي وبتاع وجالهم متربطين. ما انت جايبهم ليه؟ عشان يحاربوا. طب وانت جايبهم متعصبين؟ طب هم ليه مش عايزين يحاربوا معاك؟ لا في حاجه غلط. هي دي النظريه. هو حسن بيقول ان هو مش عاديه. يعني مثلا محمد علي لما جه كان هو المصدر الاول من اسئله الدوله. اضع المماليك، اضع على عمر ومكرم. هو ده اللي احنا بنقوله ان هي اللي بتضيع الجماعات الوسيطه، وفي نفس الوقت ان الفكره اتقتلت، مفيش جهاد. بيحرب في الجيش الوالي. لما محمد علي ليه ان الناس بتموت كتير قال ابراهيم باشا قال له لا كده احنا هنخسر فلوس كتير. امال ايه؟ قال له لك كتيبه العميان والمعرجان وبتاع، يا اما ناخد حد من يا اما ناخد يا اما ناخد يا اما ناخد حد يا اما ناخد حد من عيلته من بيت يحارب مكانه. طب انت بتتكلم برضه لسه على بني ادمين مسلمين عايزين يحاربوا ده جهل؟ لا في في تغير ولا لا؟ التوحد ده كان من زمان دي ازاي؟ من ان البنية الاجتماعية المواسير الاسلامية المواسير نظرية المواسير اللي قلناها المرضى ان الناس كلها كلها مردها ومرجعتها رسالية. يعني كله حفظ قرآن هو صغير، كله تعلم لغة عربية هو صغير، كله حاجة كله عارف معنى الجهاد، فلما الناس مستوفى كان لكن توصل لدرجة تفقع عليك ودانك وبتاع عشان ما تخش احنا بنوصل هو احنا اللي يهمنا ده خلاص. كيف حدث هذا التراكم حتى يحدث استهلاك هذا العصر على دار المسلمين ومحدش يعني خلاص ما هو انت يعني انت ايه الفرق بين انجليزي ومحمد علي او انجليزي وابراهيم باشا في المعامله؟ الاثنين ايه؟ الشاهد من الاربعينات من الاربعينات لحظه ايه؟ خلاص انا بقول حاجه بس هو كده دلوقتي احنا هنبص على التاريخ ونبص على التاريخ الكوري فدلوقتي مثلا انا استقصي الموضوع على مصر دلوقتي يعني انا عندي رئيس مثلا جاي لك على خلاص انت بتقلقش استنى لحظه لحظه انا هخلص دي عشان بس ايه اقفل حاجه ده في السفر الخمسه دلوقتي كل الدول بدات تستقل كلها كل الدول اول ما جت تستقل اخترت اتجاه في الغالب الاشتراكي احنا كنا مستعمرنا غرب واستعماري وراسمالي يبقى احنا اشتراكي. هو انت فضيلتك ليه فقدت ذاكرة؟ يعني اثيوبيا تتصوروا نسبه النصارى فيها اكثر من نسبه المسلمين فيها اكثر؟ اثيوبيا انا ما بقولش فيها مسيحيين ولا ما فيهاش، ما فيها مسيحيين انا بتكلم مين اكثر حتى الان المسلمين طبعا اكثرين بس الحكام مقابل حاكم النصارى تمام تمام وبيتم حتى الان تجهيل بشكل منتظم لان الحكم من ساعه ما الاستعمار طلع وسايبها اثيوبيا. اخر حرب كان بين اثيوبيا والدوله المسلمه كانت في الصومال لان الصومال كانت من اقوى دول افريقيا كانت رابع اقوى دوله في افريقيا لغايه سنه 91 اول ما سقط بحكم سياد بير الاشتراك الشيوعي فتتت زي كده وكل الدول اللي حواليها تحول دول قيام دوله مركزيه ثانيه في الصومال بس الحمد لله في حاجه احسن من الدوله المركزيه في الصومال اه في ميليشيا تمام اه الصومال عامله بس مشكلتها مش مكانها الجغرافي خطير جدا. الصومال مثلا من الامن القومي المصري اللي هو ايه يعني احنا زمان كنا بنحكم الصومال لغايه اسماعيل باشا. السواحل اللي يسمى في الصومال السواحل وهم بنسبه 99% مسلم كلموا سواحلي ولغه عربيه. اللغه السواحل هي بتكتب كانت بالرسم العربي قبل الاستعمار. حاليا بتكتب بالرسم العربي. طيب كل النقطتين اللي عايزين نقف عليهم عبد الكريم الخطابي في المغرب والاختيار اللي اختارته اللي اختاروه الدول بعد الاستقلال كل دولة اختارت لغة المستعمر كلغة الدستور كل دولة يعني ده سؤال افريقيا كلها لو انت بتبيت ست لغات تتكلم افريقيا كلها العربية والانجليزية والفرنسية والبرتغالية والهولندية أو الأفريكانية يعني هي الخليط من اللهجات المحلية والهولندية من جنوب أفريقيا كده تقريبا تكون بيتكلم كل الناس كله يعني معظم دول أفريقيا أربع دول يا إما فرانكفون كانت بتحتلها فرنسا يا إما أنجلوفون كانت بتحتلها إنجلترا يا إما لوزوفون اللي كانت بتحتلها البرتغال دي المنطقة البرتغالية اللي هي أنجولا وموزمبيق. في حته بس صغيره خالص غينيا بتتكلم اسباني حاليا والدستور هم بيتكلموا اسباني حته كده حكومه واحد يعني بيحكم مش عارف 120,000 ولا 200,000 محدش يعرف حاجه عنهم في العالم يعني هاليهم هاليهم حاكم دكتور جدا وبيحرق الجيش بتاعه جيش مرتزق من شركات التدريب بتاع افراد الامن في امريكا بيتكلموا اسباني تمام؟ طيب السؤال هنا بقى كيف ما الذي حدث على مستوى البنية التعليمية علنيه، احنا مش قصدين ولا اقتصاديه حتى يخضع. يعني في دول مستقله من سنه 1940 1942، يعني دلوقتي ليها اكثر من 70 سنه مستقله، بيتكلم نفس اللغه بتاعت المستعمر في نفس الوقت اقتصاده خاضع. طب ليه؟ ايه اللي حصل على مستوى التعليم ولا الاقتصاد؟ ده اخطر كتير، ده وصلنا للواجب. اقروا كده حاجه 40 صفحه المشكله ان هو وصل لدرجه ان في دول كان بتزرع مثلا مصنوع، انت بتزرع ايه؟ يقول لك احنا بنزرع حمل. لا انتوا بتزرعوا كاكاو. حلو الكاكاو، احنا مش عايزين، احنا ما بنحبش الكاكاو، احنا مش هنشرب كاكاو. لا انتوا بتزرعوا، انتوا مش عارفين، انتوا شاغلين بقى. ها انتوا بتزرعوا كاكاو. هاي طب افرض لا لا هنزرع اللي احنا عايزينه، خلاص بوظ لهم الارض. تمام؟ طب احنا عايزين نتعلم زراعه. مهم زراعه. فانتوا هتعملوا اللي بتقولوا، انتوا بتعملوا مدارس وكليات وبتاع، خلاص اعملوا كل الزراعه. قال لك لا لا، انتوا عايزين حد يدرسكم اداره. احنا عايزين زراعه؟ لا لا اداره. ليه؟ قال لك احنا عايزين حد يدير المنشات الاستعماريه بتاعتنا. وانت بتتعامل معايا عشان ايه؟ لا انا عايزك تطلع من التعليم ايه؟ اللي يخدم على السوق. الكلمه اللي احنا بنسمعها فين؟ لغايه دلوقتي كل الكلام على التعليم يقول لك احنا عايزين تعليم ينفع. هو من امتى بقى؟ هو ده السؤال بقى. هو العقليه المسلمه زمان كانت بتتبني عشان تعمل سوق؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك طلب العلم فريضه على كل مسلم. مسلم دي يدخل فيها مسلم ومسلم؟ يعني روايه مسلم ومسلم مظلومه ضعيفه، يعني زياده المسلمه دي ضعيفه، لان كلمه مسلم في العربيه يعني مسلم، دي انا فمش مش ذكر وانثى، اثنين على بعض. طيب لما يكون خطاب مقدس ان التعليم فرض فرض على كل مسلم مسلم، يبقى هو عشان يحل السوق. طبعا هو المقصود دي مش عشان خاطر العلم الفريضه، عشان خاطر السوق. اه يعني انت فعلا لو دي فعلا الرايه المعتمده دلوقتي كده، السوق هو الفريضه، ان انت السوق هو الفريضه، يعني ان انت ان انت بتخدم السوق ده فريضه على كل مستعمر ومستعمره. ليه؟ ليه؟ يعني ده ازاي تراكم في عقليه لدرجه ان صانع القرار يقول كده؟ صانع القرار ماشي الحاكم المسلم اسمه محمد ابراهيم وسيد وزير التعليم اسمه جمال ابراهيم، بيقول لك ايه؟ احنا عايزين نعمل تعليم منافس للسوق. يا ابني انت ما بتعملش كده، انت مش وظيفتك. انت وظيفتك ان انت بتطلع مسلم صالح، مش مواطن صالح. مش مواطن صالح، لان المواطن الصالح الاسرائيلي اللي بيتلف ده مواطن صالح. احنا عايزين معيار خارج الوطن، يعني مش مصر، مش الوطن هو المعيار. افرض مصر طلعت بقى في يوم من الايام دوله قويه مختلفه زي ايام جماعه تونس، ورحنا ضربنا اليمن دوله مسلمه وقتلنا اكثر من 30,000 يمني هناك بالسلاح المصري. طيب يبقى ده مواطن صالح؟ اه. اللي مات في اليمن في الجيش المصري بيعتبر ايه؟ شهيد. تخيل. شوف يا مؤمن، شوف قدره ربنا. طب هو ازاي؟ مين اللي بيحدد المعيار ده؟ والدوله هي اللي بتقول برضه مين؟ ان اه احنا بنعلمكم. طب احنا عايزين مهندسين، انتوا عايزيننا ليه؟ عشان السوق. زي عيش عبد الهادي، مش هي كانت اسمها عيش عبد الهادي؟ ايوه. قالت ليه الشباب بيتضايقوا؟ يطلعوا يشتغلوا بودي جارد، فرد امن في المولات، وياخدوا 1200 جنيه حاجه كده. حد يجيبها يعني؟ هو دي وزيره القوى العامه هي معانا كمان اعداديه. اه والله معانا فالشاهد هو السؤال بقى. السؤال كيف وصلت الاجابه الى صانع القرار المسلم انه وصل انه جمع الاجابه دي؟ ده اللي هتعرف الواجب. بس في حاجات تفاصيل، انا الفكره العامه بقولها اللي هو تغيير بنيه المدارس وما يعلم في المدارس والغرض الذي من اجله انشئت المدارس. اثنين، إعادة صياغة المعايير الحاكمة على كل مناحي الحياة لمعيار من خارج الإسلام. يعني أنت لما يكون عندك إيه؟ يعني أنت لما تيجي يكون عندك مثلا نيجيريا قبل ما يجي الاستعمار، ابن أو ابن عثمان بن فوديو من العلماء المشهورين في غرب أفريقيا هو الحاكم، وينادى بالخلافة ويحكم أربع دول ولا حاجة. يحكم من تشاد نايجر بوركينا فاسو نيجيريا. لما تيجي اول ما تخش في استعمار اللي هو يبدا ايه ده؟ الجغرافيين اللي فاهمينهم ان احنا ايه، هم عمالين اكبر فتره كشوف جغرافيه عملها اوروبا في الفتره الاستعماريه، ومستشرقين اكبر اهتمام بلغات افريقيا ودول العالم كان في الفتره دي، بيقول له احنا عايزين شغل، بيقول له في دول هناك ما فيهاش حد، بيقول له فيش حد، اه فيش حد. طب شوف هنا جغرافيا ايه عشان لو عايزين نعمل زراعه ولا شركات نعمل في احسن مكان. قالوا الجيوش نزلت على الارض فوجئت بمشكله، ان في ناس وعندنا نظم افضل من النظم اللي عندهم. يعني هو فوق دخل البلاد فوجئ ايه؟ ان في قانون، في قضاء، في زوايا تعليم الناس القراءه والكتابه والكتاتيب، في عنده جيش، جيش منظم ومعاه اسلحه حديثه. ايه ده؟ انتوا ما قلتوش كده؟ في ناس صدمه البلجيك لما دخلوا عاصمه المرجان، اول ما دخلوا يعني دي شكل، ده شكل البيوت. يعني انا جايب كنت صوره او صورتين، وطبعا العمال بتطبع الحاجات دي كتير قوي دلوقتي لان هم بيفخروا ان دي حضاره عمانيه. ده بيت المرجان اول ما البلجيك دخل. يعني هو داخل او انت الصوره مع كمان مهدود شويه اللي هو ايه ده؟ هم دول اللي انت بتقول عليهم جهله او يعني لا ده يعني دي حاجه زنبار قبل ما يتحرق بيت العجائب او قبل ما الالمان يخشوا. يعني هو داخل لا في نظام، في يعني انت عندك منظومه، عندك منظومه تعليميه، عندك منظومه اقتصاديه، عندك منظومه قضاء. ودي اخطر حاجه، ان اسوء شيء احنا ورثناه على الاطلاق المنظومه القضائيه الاستعماريه. ان انت بتتقاضى، انا ليا زميلي قاضي السنه اللي فاتت بيكلمني بيقول لي في، انا اول ما مسك طلع قضى قال لي في قضيه منظوره من سنه 93. هو القضيه في القانون بتقال ايه؟ ظلم عدل بطيء، ظلم محقق. انا عايز اخد حقي. الراجل رفع قضيه مات، اخوه رفع قضيه مات، ابن الاولاني رفع قضيه بيموت دلوقتي من 93. طب هو لما انا اخد حقي بعد، يعني بابا رفع القضيه وابن ابنه ولا مش هاخد، ايه اللي انا استفدته؟ ايه اللي انا استفدته بيها؟ اثنين، ان المسلمين مثلا في القضيه الموضوع قائم على الشهاده، فكل واحد الدوله بتهتم تعرف او القاضي او الامير المسلم ان انت عدل ولا مش عدل، صادق ولا مش صادق. لا انت ممكن تجيب اي اثنين يشهدوا على اي حد بمحضر رسمي ويدخلوه السجن عادي. البنية الصدق او الكذب دي تم نزعها من العقليه العامه. طب القاضي مين اللي بيحكم؟ اي حد. يعني هو دخل كليه حقوق، طب هو بيصلي ولا ما بيصليش؟ طب هو يعرف حاجه عن الفقه الاسلامي ولا لا؟ ما اعرفش. طب اللي كان غايب في الدرس. هو الشاهد ان هو القاضي في الاسلام العكس ده من القضيه، الاصل القاضي المفروض يكون مجتهد. فممكن تجي له اللي هو شكله عامل كل حاجه ويرفع عنه الحد، زي سيدنا عمر الخطاب يجي له واحد اربعه سارقين جمل وواكلينه يقول لك هو كل المفروض تقطع ايده، بعد كده يقول لك لا هم عبيد وعبيد فلان وفلان ده بخيل فممكن يكون ما بياكلهمش كويس فيروح مدفعه ضعف ثمن النقد. طب هو انت بتعمل كده ليه؟ هو اصلا الاسلام انا مش عايز اقطع ايديهم اصلا، انا عايز المجتمع يامن بس. طب القاضي النظري، القاضي في قاضي اسمه مش عارف مش فاكر ايه اللي قضى بالجلد في قضيه زنا او خمر وراب، اه ده قاضي معاصر عايز حسن مبارك رفعت له قضيه كانت زنا ولا خمر؟ زنا ولا خمر؟ انا مش المهم غير حد من الحدود راح حكم بالشريعه قال 100 جلده او 80 جلده عزل من القضاء. قالوا له لا في قاعده القانون الكبيره اللي هو لا عقوبه الا بنص، يعني بقانون، لا عقوبه الا بقانون، مفيش قانون في جلد. قال له بس ربنا بيقول كده، ربنا بيقول كده. طب هو مين اللي ورثته البنيه القضيه دي؟ هو مين اللي ايه؟ دي كانت اول قضيه تولاها؟ لا هو يعني هو عايز ايه؟ هو كان عايز يعني لما سئل الاغراض قال ايه؟ قال هما بيزعموا في الدستور ان مصر دوله اسلاميه وتطبق الشريعه. فانا طبق الشريعه. لو قالوا اني لو ابطلوا حكمي هقول ان ده مخالف للدستور. ولو امضوا هكمل بقى كل القضايا اقول لهم ايه؟ انتوا بتخالفوا كذا. راحوا شالوا. تمام؟ الفكره في ايه؟ من اين ورث العالم الاسلامي وبالاخص مصر هذه الطريقه؟ يعني انا كمسلم بتقاضى، امتى مصر اخذت الحاكم الشرعي؟ الحاكم ان انت تروح القاضي تلاقيه شيخ شيخ مش شيخ شيخ راجل اقرب للاجتهاد في مذهبه ويفتن وهو قاعد بحكم يعني سنه كام تخيلوا عارف عارف اكتر من اللي هو لغاء جمال عبد الناصر سنه 59 تم الغاء الوقف الاهلي على ايد جمال عبد الناصر وتم الغاء القضاء الشرعي هم قالوا له ايه لا مش هنلغي القضاء الشرعي بعد ما الاستعمار مشي راحوا لبسوا قضيه مخله للاداب لاثنين قضاة شرعيين وقالوا هبصوا نلغي القضاء بقى طب ما تلفتهم ده ليه هتلغي البنيه كلها وراح والغي القضاء الشرعي يبقى لنا القضاء القضاء الشامخ قال لك مش الشرعي اه في الشامخ اه هو كان احنا دلوقتي بقينا ايه؟ باشمهندس هو بس القضاء الشرعي فيها اصلا كل شويه بتاخد منه جزء القضاء الشرعي كل شويه بتاخد منه جزء اول فكره وجود الحاكم المختلطه ده اول تعدي على الشرع ان في حد يتحكم لغير الاسلام في بلاد الاسلام يقول لك اصل هم مش مسلمين وبعدين يعني هو عايز يتحكم مين اللي يتحكم دي اللي هو التعدي على السلطان ده حصل في الدوله العثمانيه على فكره اللي هو القناصر كانوا بيتوسعوا على حدود على سلطه السلطان بعد كده يعملوا محاكم مختلطه بعد ما يعملوا محاكم مختلطه انت بقيت عندك بنيتين قضائيتين انت اجنبي بتتحكم من الحاكم الاجنبي انت مصري او عثماني تحكم من القضاء الشرعي بعد فتره طويله رحت انت قلت ايه انا عايز اقنن الشريعه ليه قالك الاوروبيين عندهم قوانين واحنا عندنا القوانين احنا عايزين قوانين ماشي قالك لو ما قننتوهاش خلال 5 سنين هتجيبوا القانون الفرنسي ما قننوهاش راح جاب لهم القانون الفرنسي قال لك احنا نقعد نتعامل مع القانون الفرنسي كده لا احنا مصريين احنا نعمل قانون مصري عربي طب ما انت فضلتك انت اسهل ان انت تعود للبنيه الشرعيه اصلا لما جيت عمل اول وضع قانون المدني المصري اللي هو مش مرتب اللي هو القانوني ماشي كان الفكره ان هو قانون مصري يعني تفصيل القانون واتعمل قانون على البنيه القانونيه ايه؟ حلو لا حلو لكن هو الفكره في ايه؟ ان هو السؤال مش ده اللي كان مطروح ان احنا بنتحكم بقانون فرنسي ولا مصري احنا بنتكلم على انهي قانون عن مرجعيه المعيار بغض النظر عن فكره تقنين الشريعه دي حاجه ثانيه خالص يعني حاجه عايز اوسع من نطاق المحاضرات بتاعتنا لكن الشاهد هو جاوبك يا مصطفى لكن لحظه جه ايه السؤال ساعتها انا بحكم الكتاب كتاب عمر سليمان اسمه ايه شريعه الهيه لا قوانين جاهليه اسمه كده؟ شريعة إلهية لا قوانين وضعية؟ أيوه هو موجود في ده؟ طيب كويس، احنا إيه؟ شريعة إلهية لا قوانين وضعية، بتاع عمر سليمان الأشهر. اللي يلزمنا في الكتاب حاجة واحدة بس، محضر الجلسة التي نوقش فيها القانون من قبل شيوخ القانون في هذا الوقت، منهم حسن رضيبي رضي الله عنه، ده تاني مشكلة يا إخوان. انا حسن رضيبي من الناس هو والشيخ البنا الله يرحمه اثنين دول يعني انا احسبهم والله احسبهم يعني كانوا من الناس خلص يعني كلام حسن رضيبي هو مستشار وقانون من شيوخ قانون في مصر ومن اللجنه التي لا يجب ان يعرض عليها القوانين حتى تمر في مصر وده نقاش بينه وبين السنهوري باشا هذا الحوار من اكثر الحوارات تطرفا التي تملا علي الجو سعاده وفرح والله العظيم ليه؟ جاي ومعاه القانون فبيقول له حسن باشا يعني او حسن بيك ما رايك في القانون؟ قال له انا لم اقراه. وجايين يناقش قانون قال له انا لم اقراه ولن اقراه. وخطاه وصوابه عندي صيانه. طلع صح؟ غلط. طلع غلط؟ غلط. كله غلط. قال له ايه؟ قال له انا لن اناقش اي شيء الا لو وضع المعيار هو الشريعه. فتدخل واحد اخر غير السنوري باشا وقال له ما الحسن بيك ماذا يعني الشريعه في الكتاب والسنه؟ فقال له طب هي كل القضايا في الكتاب والسنه؟ قال له الشريعه اما امر او نهي او عفو. فاما ما امر به الشارع واضح، وما نهى عنه الشارع واضح، وما سكت عنه الشارع سكت عنه رحمه لا نسيانه، فهو عفو. عندك بنيه قضائيه فقهيه عميقه جدا 1400 سنه بيتحكم بها الاسلام، الاسلام ده ما اكتشفناش ان هو امبارح. شوف بقى قال له طيب خلاص ناقشنا. قال له احنا ما وسعنا ان احنا ندخل اي حاجه من الاسلام في القانون دخلناها. كلام السنوني باشا وانا بحيل الناس على النص. قال له احنا اي حاجه قدرنا ندخلها من الاسلام فيه. والمرجعيه ان هي اول حاجه يرجع للعرف العام او القانون الطبيعي مش عارف ايه في اخر خالص اخر رابع شيء حكم ليه الشريعه في معايير القانون. قال له قال له لا ناقش. قال له فصواب وخطا عندي اسمه من افضل من افضل الردود اخر الناس الايه الرد جاي يعني اللي هو رد معياري اللي هو ايه طب القانون كويس معرفش وحش معرفش. امال الدكتور العام نفسه ايه؟ مش لا مش قضيه الدفاع عن عدمه. هو السنوني ده هو شخصيه محترمه. لا لا انا بتكلم السنوني نفسه هل لم يتم السنوني ده الدكتوراه بتاعته في ايه؟ الخلافه. كيف يمكن اعاده الخلافه عن طريق انشاء هيكل كومنولث؟ وكتاب جيد ترجمه بوز بنته توفيق الشاوي. توفيق الشاوي من استاذ الدكتور العوزي استاذ تمام. السؤال هنا معياري مش هل سنوني كان راجل كويس ولا وحش او كان راجل محترم او كان راجل مخلص او لا. انا مش بحكيش الدعوه انا بشكك في بنته بنت المسؤولين عنه. يعني حتى هو تخيلوا الخلافه كتاب الدكتوراه بتاعه اظن طبعت الرساله دار الرساله دار الرساله تصوروا ان احنا لو عملنا كومن ويلث. كومن ويلث اللي هي دول مجموعه كبيره جدا من الدول ممكن يحق لكل دوله منها طبعا قانون مختلف لكن يحكمها دستور عام او يعني تجمع جاي بريطانيا كومن ويلث. تانية فيدرالية مثلا زي امريكا ما في فيدرالي في كونفدرالي في كومن ويلث. الشاهد ان هو تخيل الخلافة ان هي كومن ويلث كبير هيكل نظام سياسي رغم ان الخلافة ايه؟ الخلافة اصلا ايه؟ ايه ايه لا ده جزء منها بنية كمان. هي الخلافة اصلا ايه؟ وظيفة وظيفه. لو حد بيقوم بيها لو هو بيحكم اثنين يبقى خليفه ولو واحد بيحكم نص الارض وما بيعملهاش يبقى مش خليفه. يعني سيدنا ابو بكر الصديق لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي كان بيحكم ايه؟ مكه والمدينه وجزء من الطائف والباقي العرب ارتد والباقي العالم لسه ما فيش فتوحات. طب هو كان ابو بكر خليفه؟ هو بيحكم دول؟ طب فين البنيه الطبيعيه عند ابو بكر الصديق؟ في عمر بن الخطاب كان قاضي. طب الناس كانت بتحكم ازاي؟ الشريعه. قال الشريعه اللي هي الكتاب والسنه اللي هو الكلام اللي قاله الحسن رضي الله عنه. طيب عمر بن الخطاب كان بياخد حته اكبر شويه من ابو بكر؟ اه. ابو بكر خليفه؟ طب سيدنا معاويه كان بياخد حته اكبر من سيدنا عمر؟ طب كان خليفه؟ لا كان ملك. وايه الفرق؟ لا هو خلاص في حاجه الشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول لا فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلافه والملك علم ان في الملك ترك لبعض الدين الواجب. حصل خلل في بنيه الاسلام. فين؟ في الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه الاسلام يعني تنقضي عروه الاسلام عروه اولها انقضاء الحكم واخرها الصلاه. في حصل خلل في بنيه الحكم في الاسلام؟ اه. وان كان خلل ما زال لسه اوله لكن بيه ملك مش خلافه. بيه ملك مش خلافه. طيب يبقى الخلافه هنا ايه؟ لا الخلافه دي وظيفه. الناس حاليا بتتخيل لو احنا عملنا حلف مع تركيا وجبنا تونس وليبيا ومثلا مش عارف وخدنا دولتين كمان هنكسب كذا كده يعني ده يبقى كمان كمان ملك الاسلام هيبقى ايه؟ خلافه. مش خلافه صحيح. حتى لو خدت العالم كله بدوله واحده وبين الناس كلها بقى يعني كل الناس بتتعامل بشكل واحده والباقيين مش عارفين كده. لا برضه مش كده. خلافه وظيفه. لو هو قام خلافه يعني خليفه عن مين؟ عن صاحب الشريعه يعني عن محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو النبي قاعد يعمل كذا كذا كذا فاي سلوك لو رايت من صاحب السلطان او كذا ما يعملوش النبي بدا اكيد مش خليفه. شوف لانه خليفه علي النبي. خليفه علي النبي يبقى خلافه في الاصل في جوهرها ايه؟ وظيفه. اول ما الوظيفه دي تتحقق المفروض تكون اتحققت على انهي بنيه؟ مش فكره التطابق. فكره وكانه لو راى النبي صلى الله عليه وسلم كذا لفعل كذا كذا كذا. يعني هو بيفكر عمر وهو واقف على انهي ارضيه؟ واقف على انهي ارضيه وهو بيفكر يعني يجي له السؤال وهو بيفكر بانهي؟ يقول لك انا عايز احقق مراد الشارع مراد صاحب الشريعه. انا عايز احققه. اه ده كده خليفه. يعني عمر بن الخطاب نفسه في حاجات اقتصاديه، بنيه عسكريه، بنيه تعليميه. هو لا هو لا ده مش مش انا اللي بقول كده، هو نص نص النبي صلى الله عليه وسلم ان الخلافه فيكم 30. الخلافه ايه بقى؟ وظيفه. هو السؤال عمر بن الخطاب تقول حاجه في نفس النقطه؟ ده كان كلام ابن خلدون صح؟ خد كلام اعلى كمان من ده، عمر بن الخطاب سال مسك عبد الرحمن بن عوف وقال له انا خليفه ولا ملك؟ سال كذا حد من الصحابه، يعني منهم عبد الرحمن بن عوف جاوبوا نفس الاجابه، سيدنا سلمان، سلمان الفارسي جاوبوا نفس الاجابه، قال انا خليفه ملك، فقال له بلد خليفه؟ فراح مسكه بقى، مسكه قال له شعره؟ يعني وما ادراك ان خليفه؟ قال الخليفه اذا اخذت المال من حقي من حقي ووضعته في حقي فانت خليفه، وان اخذته من حقي من غير حقي ووضعته في حقي وغير حقي فانت بس الملك يعني سلطان، سلطان سلطان سلطته نفسه، لكن سلطانه ده او افعاله هل تتطابق معه مراد صاحب الشريعه او افعال صاحب الشريعه؟ هو ده المحك. لو كان النبي قاعد يعمل ده ولا ما يعملوش؟ هو ده السؤال. اخر الزمان اخر الزمان خلافه ولا ملك؟ النبي قال ملك. طب هو لم يمنع ان هو يكون اخر اخر الزمان، هو النبي قال تكون فيكم يعني نبوه وبعد كده خلافه وبعد كده ملك وبعد كده ملك ملك عضوض وبعد كده ملك جبري وبعد كده خلافه. طب الخلافه تبقى اخر الزمان؟ يعني هو الفكره في واحد يقول لك لا اصل المجتمع لما بيتطور فمش ممكن يصبح اللي لا عندنا احنا بقى يصبح يعني ليه؟ لان انا مش عايز يعمل زي اللي عمله يعني نفس الافعال، انا عايز يراعي نفس المقاصد اللي راعاها الاول. ايه بقى؟ تمام؟ عشان كده بص الناس لما سمت الناس عمر بن عبد العزيز مع وجود فارق زمني كبير جدا ليه؟ الوظيفه. لا معلش بقى بس جه لما سيدنا معاويه رفض عمر بن عبد العزيز ده ده الفضل الشخصي ده لا يختلف عليه واحد من يعني لا لا لا يساوى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع اي ما غيره. يعني حد من السلف سالوه قالوا له عمر احسن ولا معاويه؟ قال التراب الذي وطأه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل في انف معاويه خير من عمر. او لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراء سيدنا معاويه صلى وراء كتير فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمد فقال معاويه ربنا لك الحمد خير من عمر وعملي. لكن الفكره ده ايه؟ احنا ده مخرنا ايه؟ شخصيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل يعني الصحابه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان محدش يصل لا قدر الصحابي ولا نصفه ولا مت دي ايه؟ الفضل الصحبه. لكن احنا بنتكلم على النظام الذي انشاه هذا والنظام الذي انشاه هذا. هل معاويه كان عادل؟ نعم كان عادل. كان رحيم؟ كان رحيم. لكن احنا بنتكلم لما تيجي بتقارن معاويه بتقارنه بمين؟ باللي بعده ولا اللي قبله؟ فمقارنه معاويه مع ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن تظهر الفرق. ومقارنة عمر بن عبد العزيز مع غيره تظهر الفرق. بس اللي قبله واللي بعده ولا اللي قبله؟ حتى واللي قبله. هو انه جه بعد جور. يعني عمر بن عبد العزيز جه بعد سليمان والوليد وعبد الملك ومروان ويزيد. مش نسأل. هي وظيفة. نفس درجة كفالة عمر بن الخطاب. لكن بالنسبة لحد كبير ما ينفعش اقول اصلا يعني اقصد الفرق بتاعها ده كله. هو احنا ما بنقول انا بقول لك بقول لك ايه الفرق بين الخلافه والملك يا رحمه ده؟ فرق طفيف. فرق الطفيف ده صاحب الشريعه اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم فرق بينه. يعني لما قال لي الخلافه وعليها ملك وفي احاديث وضح ان اول فتره في الملك ملك رحمه. محمد حسن الحمد الخلافه في نص الحديث عن الهدي النبوي. ما هو ده اللي احنا معاويه خليفه ملك. لا ما التسميه اللغويه التسميه اللغويه لا ينازع فيها احد. هو سيدنا معاويه نفسه بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول انا اخر الخلفاء واول الملوك. ازاي؟ هو سيدنا معاويه حكى كام سنه؟ 20 سنه. كل الصحابه كل الصحابه اللي شافوا سيدنا معاويه يقول لك ايه؟ من اكثر الناس تتجمع في صفات الملك. سيدنا عبد الله عباس يقول فقيه يقول يتكلموا في فضائل سيدنا معاويه. مثلا سيدنا عمر في حد من الصحابه يقول لي حكم اول عامين حكم عمر لا يخرم منه شيء. سيدنا معاوية بيحكم ليه كام سنة تحت في إمارة عمر؟ كتير. بيحكم قبل كده كام سنة لعثمان؟ كتير. فهو سنتين بيحكم حكم عمر، بعد ذلك ثم تغير للناس. لما سئل قالوا له انت تغيرت؟ قال تغير الناس تغيرنا لهم. تغير الناس تغيرنا لهم. خلاص؟ فده ده حاجة وده حاجة، لكن يعني بقصدي ان انت وجوب او اهمية ادراك الفارق ما بين حكم معاوية رضي الله عنه وحكم الخلفاء الراشدين الخمسة السابقين ابو بكر عمر وعثمان وعلي والحسن ابن النبي صلى الله عليه وسلم الخمسة يختلف تماما، يختلف تماما عن انتقاص سيدنا معاوية او عدم. لكن هل ده حكم ده زي ده؟ معلش سؤال متركب عليه، المسؤولية هل هي على الخليفة ام على أول لازم يشكل طبعا، أول واحد يشكل عليه هو نفسه ما بقولك، هو بيقول أنا آخر الخلفاء وأول الملوك، هذه المرحلة اللي مش ممكن تنتقل من الخلافة للملك، الملك الظالم مثلا في المرحلة ليه؟ معظم الصحابة اللي حضروا سيدنا معاوية ما كانش بيحكم في الهوى، كان بيقعد معاه حاضر عبد الله بن عمر، سيدنا عبد الله بن عباس، صحابة كتير جدا. كلامهم كلامهم في ان هو لا ان هو راجل عادل ورحيم وكذا وكذا، ده مش ممكن اصلا حتى من بدهات الاشياء، مش ممكن في 20 سنه 20 سنه يتغير طريقه الحكم بالكليه، مستحيل. لكن تتغير تغير طفيف يمكن لحظه او رصده، لا ده منطقي، ده منطقي جدا. معلش يا فندم، انا ما كنتش بتابع موضوع الدكتور العوض، الدكتور العوض عامل فكره الشريعه ما كانش ده علاقه بشخص. ممكن يكون الدكتور عوا نفسه هو او الدكتور عوا راجل قانوني، ممكن يكون بيتكلم عن ناحيه قانونيه، هل القوانين اللي عملها سمول باشا هل هي جيده او مش جيده، هل هي كانت خطوه في اعاده التقنين ناحيه البعد عن القانون الاوروبي، لان سمول باشا الله يرحمه عمل دستور العراق بعد كده وعمل دستور الاردن وقال تقنين الاردن كان اكثر اسلاميه من مصر، ومبرره ده بيقول ان عشان تقنن الشريعه عايز ادوات فنيه ومتخصصين كتير مش مكانوش متوفرين كعضو، واثنين كان بيقول ان انا يعني من الخطوره ان انت تيجي على بنيه مختلطه كده وتركب عليها الشريعه من فوق، فانت كانك بتدي سلطات الحاكم الشرعي لايه؟ للبنيه الموجوده. هل ده كان عذر او مش عذر؟ يعني مش بصدد لكن انا بوصف لك الاشياء اللي عملوا ايه؟ تمصير للقانون، تمصير للقانون. هل الرجل كان يدرك الفارق؟ يدرك الفارق. هل في ناس ما وقفتش على ده في وقتها؟ في مثاله حسن رضي فين؟ وارجعوا شريعه الهيه لا قانون وضعي. احنا قدامنا في ايه؟ خلاص. طيب احنا الواجب بقى المره دي اهم واجب على الاطلاق، الواجب ده في تلمستيك. يعني اللي ما يعملوش كهرباء بقى ويجيب حاجات تعذيب بقى. لا انا هطلع ليه بقول ده اهم؟ ده المرجع اللي احنا هنرجع له بتاع افريقيا والتخلف الاستعمار الاوروبي، تخلف افريقيا والاستعمار الاوروبي خطورته في ايه؟ ان هو بيحلل بشكل دقيق جدا جدا وتفصيلات مش هتلاقوها في حته ثانيه. اللي حصل على مستوى اللغه والزراعه والاداره والتعليم والاقتصاد بس على افريقيا، الكتاب هو لو حد يقرا الكتاب كله ده يبقى يعني اتنين مكافح، لكن الصفحات اللي احنا هنقول عليها دي الكتاب موجود معاكم على الفلاش. هو كتاب، طيب في كتاب في الاول اهو، الكتاب ده مستحب. المسلمون والاستعمار الاوروبي لافريقيا، ده طابعة علم المعرفة الكويت، موجود بي دي اف لعبد الله عبد الرازق ابراهيم، ده بيتكلم على الممالك الاسلامية التي واجهت الاستعمار. لو حد عايز ياخد فكره سريعه، ايه الممالك؟ مملكه البيرنو دي كانت فين؟ مملكه عثمان بن فوديو دي كانت فين؟ عمر تال كان فين؟ محمد الامين، محمد عبد الله الامين في الصومال كان فين؟ اسمه ايه ده؟ حد اسمه مش عارف فضل ولا فين؟ الخريطه هتلاقيها مليانه ممالك اسلاميه، ده غير طبعا شمال افريقيا طبعا ومصر، ده حاجه ثانيه، احنا بنتكلم على افريقيا جنوب الصحراء اللي احنا ما نعرفش عنها حاجه. رحمك الله. خلاص؟ ده حاجة. الكتاب كله ولا؟ لا الكتاب ده احنا ما قلناش الطرق القراءة المختلفة. ده تقرا فيه؟ تقرا ازاي؟ خرائط. دي نوع من الجرايد. لان هو في الكتاب 8 افكار. هيقول لك الاستعمار لما دخل اوروبا قابل ناس ولا ايه فضاء؟ قابل ناس. مين الناس؟ ممالك. اسمها الممالك اه. كانت فين؟ لو طلعت بالفكرة دي عن الكتاب دي بقى كويس. ده نوع من الجرايد. ايه؟ فهرس المقدمة والخرائط. خرائط مهمة. اه الكتاب اللي ده بقى اوروبا والتخلف في افريقيا. اوروبا والتخلف في افريقيا. ايه؟ لا ده الواجب هناخد منه 40 انا هاخد منه 40 صفحة على 45 صفحة. تأليف وولتر رودني. ده طبعة عالم المعرفة الكويت. موجود عندكم على الفلاشة وموجود مرفوع على وموجود على كتير على الـ على الانترنت. هناخد بقى من صفحة من لا لا لا مش مستحب هنا لا ده واجب المره اصل الناس فاكره الملف الورد اللي وقع في ايديكم على طريق الخطا ده واجب الدوره لا ده حاجه كانت ليا انا يعني انا لسه كنت عايز اكملها من الاول واطبعها مره واحده بعد كده طريقه الالقاء يعني دايما بيبقى عشان فيها اسئله وبتاع فبيحصل تحريف في الوقت احيانا في كتاب اسئله الناس بتجيبه فبقول ان ده اهم من اللي انا كنت عايزه يعني مش ناس يعني مثلا لا لا دي مهم يعني مثلا حوار حسن نظيمي والسنوري ده حوار يمثل المدرستين مدرسه بتقول ايه خلينا يعني هو اللي قادرين نعمله في مدرسه بتقول لا هناك معيار يجب ان ترد اليه الاشياء ده مدرسه حسن نظيمي الرحمه كتاب اوروبا والتخلف في افريقيا من صفحه 306 من 306 الى 305 لا يا واد لا لا اعتبر ان هي غض بصري من كتاب اوروبا تخلف افريقيا الكتاب ده وفي صفحتين تحت هما بتوع راجل فاروقي ده عن افريقيا بس يعني لا ده واجب بس هما صار صفحتين 327 ل 329 يعني كده انا ده اللي بقول يا اخوان عشان بس نبقى واضحين اوروبا والتخلف في افريقيا دي يعني لكن الواجب اللي فات ده كله حماده والواجب ده حماده تاني خالص فاوروبا والتخلف في افريقيا ده مهم جدا يعني ده يلخص 70% من اللي احنا عايزينه بامثله واضحه ودقيقه وان كان اللي كاتب الكتاب مارديسي عشان ما حدش ايه يا راجل يساري بس ليه جاي كده قول افريقيا جمال عبد الهادي تاني جمال عبد لا جمال جمال محمد جمال مش كتب كتاب منفرد محمد جمال عبد الهادي كويس جمال عبد الهادي في سلسله بس مش للاسف مش عارف اكيد حد بعد الثوره هيرفعها سلسله 17 جزء او 18 جزء عامل اسمها ايه جمال عبد الهادي اسمها التعليم بين التطوير والتضليل طبعا دار الوفاء كانت ممنوعه فتره حسني مبارك كلها كانت ممنوعه ده كل موازين التعليم يجي ويغير المناهج يروح منزل لهم كتاب يقول لهم ايه اللي حصل وسنة كام والطبعة والصفحة. جماعة بقى فاضلهم بقى فكرة التعليم. هم بقى جماعة عبد الهادي اظن من سلفيين والاخوان يعني هو اخواني صحيح؟ تضليل؟ اه اخواني سلفي اثنين في نفس واحد. تعليم وتضليل. لا لحظة اسماعيل عبد الهادي ولا جمال عبد الهادي؟ جمال عبد الهادي. فجمال عبد الهادي ليه كتاب جزء من الاجزاء 17 ودول حاجة اسمها افريقيا المجتمع مجتمع مصر من المعاصر ب في ألف وب والاثنين موجودين على الانترنت ب ده اللي يلزم بيتكلم عن ماذا حدث في بين التعليم المصري كويس كتاب صغير اسمه ايه؟ حقوق الحيوانات موجودة في الربع. لا. هم اللي بيعملوا ده لا يتناسب مع الاسلام. واحد يقول لك ازاي؟ اه انت عندك صرف وعندك سفر وعندك غلوف تعمل مع حد. يعني مثلا انا الشارع بيقول لي ايه؟ ارفق على الحمام بس كل فراخ وادفع الحمام. اكل؟ اه ضرر ممكن لو يقول لك لا انت ما عندكش دم هتقول لي احمد. طب هو ايه المعيار اللي انت اللي هو المطلوب؟ انا عندي معيار شارع، معيار شارع. انا واخده بقى منين؟ لا انا واقف على ارضيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائط رجل من الانصار فوجد جبل. فلما رآه يعني لما رأى الجبل النبي صلى الله عليه وسلم زرفت عيناه دمعا. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم زرفاه مسح له عينيه وقال من رب هذا الجبل؟ لمن هذا الجبل؟ فأتى فتى من الانصار وقال هو لي يا رسول الله. فالنبي قال له ايه؟ بص بقى حط بقى قوسين عشان تعرف المقصد اللي هيمشي عليه كل الامراء المسلمين وهيتعمل عليه نظام سياسي وهيتعمل عليه قوانين اداريه ولوائح وبتاع. يقول له ايه؟ قال له الا تتقي الله في تلك البهيمه التي ملكك اياها شكا لي انك تجيبه وتذئبه. حتمه تجيبه مش كويس يبقى انا كده ممكن ايه؟ لو انا عملت علم كامل يهتم بصحه الحيوانات والاعلاف والتعبان احقق مقصد الشارع ولا لا؟ بس انا مش بديها اعلاف زي في بريطانيا، انا عايز حاجه رخيصه ومش مهم ان اقولها في الاخر، اروح جايب عظمه افرمه واكلهم يبدا يجيب لهم جنون بقر. لا انا المقصد ان انا حتى لو هخسر فلوس يعني مش عايز لو كوست مش مهم، اه بس انا هخش النار في الجبل ده شكا لي انك تجيبه وتتقبه. تتقبه اللي هو العمل الدائم اللي هو ايه بلا راحه. الاثنين دول مقصدين مخصص الشارع. انا واقف على انهي ارضيه؟ لا مش واقف على الارضيه بتاعت شو الحيوان اللي فوق مش لا مش واقف. يقول لك لا احنا بنحب الحيوانات، لا احنا بنحب الحيوانات، احنا مأمورين بمراعاه الحيوانات بما لا يتعدى امر الشارع. يعني اجيب قطه احط لها منطير؟ طب كيف اعمل مشوار؟ ده مش مقصد القصه الشارع ان انا اسيب له 2 مليون و شوف انت الناس اللي بتسيب فلوسها للكلاب يعني بيورث كلب. طب هل ده المقصد من قصر الشارع؟ هو عنده مفيش معاه، انا لا عندي معاه. الفكره اللي هي ماشيه اللي هي بتاعت ان انت تواجه في الكليات وانت تخرج من الكليه نصاب سكيل زي كده الاكتيفيتي اللي عند كل الكليات مش موجوده. ربنا انا حضرتك بتقول على موضوع العمل اللي احنا عايشين فيه. حلو مثال هو بيقول فيه هنا في انشطه طلابيه معظم النماذج المحاكاه والانشطه الطلابيه في كل الكليات وخاصة مع معانا مصطفى هو النجم من نجوم كلية هندسة عجلان من أنشط الكليات في الأنشطة الطلابية هندسة عجلان. صحيح. عشان ايه اللي بيحصل؟ البنيه بنيه المفاهيم اللي في دماغ الطلبه اللي انشاوا هذه الانشطه او يشاركوا هذه الانشطه من اي بنيه؟ لو احنا عايزين نقسم البنيتين بنيه استعماريه وبنيه تقليديه. بنيه ايه؟ بنيه بتاع هندسه ده اتعلم الوضوء ما اتعلموش. لو قرا لوحده قرا لكن هو ما درس وما امتحنش ده. طب امتى حفظ القران او اتعلم تجويد؟ بمفرح. تمام؟ طيب هو يعرف ايه مقاصد الشارع في العمل الهندسي؟ لما يجي يفكر بقى المنتج اللي بيطبعه لما يجي يعمل نشاط طلابي هو هيفكر باني مصدر للمفاهيم. احنا اقول لك ايه؟ ان جي اوز ان دي اوز اي حاجه اوز ان جي اوز اللي هي نان جفرمنتال اورجانيزيشن ان بي اوز اللي هو نان بروفيت اورجانيزيشن. المعيار اللي واقف على انهي ارضيه؟ احنا عايزين شاب بيجيب عرض المعلومات العامة كويس. ليه؟ عشان اسوق سرعة. طب ليه؟ عشان اشتغل شركة كويسة. ليه؟ اشتغل براكت كويس. ليه؟ هو نعدى لا كده كتير. ليه؟ ليه ليه ليه؟ لغاية ما تخبط في السقف بتاع المفاهيم بتاعه مش هقولك عشان اخش الجنة. مش هقولك. هقولك ايه؟ بتاع الاعلان. اصلا الاعلان كلها بالانجليزي. تمام؟ في محاضرة الجاية. الناس احنا المحاضره الجايه احنا المفروض بننطلق من افريقيا بعد كده ايه ممكن مصر وتركيا مع بعض. يعني احنا بنتكلم عن مصر عربا كده لكن مصر وتركيا ممكن نعمل عليهم كورس لوحدهم. تمام؟ مش هنعمل المحاضره الجايه عن اللغه العربيه لتحت الحضاره. ليه الاستعمار؟ هتشوف بقى الوقت الواجب بقى الاسبوع ده ازاي الاستعمار اول حاجه عملها اول حاجه منع اللغه العربيه. كل دول، كل الدول افريقيا، كل في 50 لغه كانت تكتب دراسه العربي قبل ما جه الاسلام، منها الصحليه والهاوسه. الهاوسه دي لغه ممالك الفودي والبر غرب افريقيا، دي لغه الهاوسه، كان كتب الدراسه العربي اتمنعت الدراسه العربي، دي الرسم اللاتيني. الهاوسه نفس الحكايه، اللغه الصوماليه نفس الحكايه، اللغه اللغات جنوب الصحراء كل هناك المواي ضرب منع. خلاص هنشوف ليه عرب، ايه علاقه اللغه مالو؟ يعني ايه مشكله تعلم هندسه او طب او فيزياء او رياضه او بتاع الانجليزي؟ هم اللي بيجيبوا العلم دلوقتي. تمام، ليه مش عربي؟ ليه العربي؟ ليه وهو اول ما دخل ليه اول حاجه مسكها العرب؟ خلاص نرجع بقى للموضوع. هو بيعمل اعلان بيقول لك ايه؟ عشان توصل تاخد توصل لمرتب كويس جدا في شركه مالتي ناشونال، ايه؟ تعال عندي. حلو؟ تعال ايه؟ اللي هو ايه؟ من غير وجود. الشيء اللي انت ايه؟ انا عايز اخليك تتعلم انجليزي، ليه؟ يعني انا عندي واحد من الصحابه اتعلم لغه 17 سنه. ايه؟ او اول حاجه قبل الحل، اول حاجه توصيف المشكله بشكل كلي، عشان تبقى عارف عايز تحل ايه بالظبط. يعني انت اول ما تروح لعم صيدلي بتقول له ايه؟ انا سخن. حلو، بتيجي ايه بقى؟ لا لازم تيجي تشوف، عارف السخونه دي الطبيه ممكن تفتح من كذا ايه؟ ممكن من 30 عرب، من 30 مره بيجيبوا العرب ده. فانت الاول احنا عمالين نفك، اللي احنا بنعمله ده ايه؟ بص حصل ايه في التعليم؟ بص حصل ايه في الاقتصاد؟ بص حصل ايه في الاجتماع؟ بص حصل ايه في بنيه المفاهيم عندك؟ يعني انت حاليا هتعيد النظر في طريقه تفكيرك انت، احنا بنفكر كده ليه؟ ده سؤال، ده مو سؤال لازم يطرح عليك. لان انا بعد ما اخلص الدوره اخر كلمه بقول اعرف الدوره، بقول انت من هنا بدات بعد دوره التاسيس. في دوره تاسيس اثنين، اللي حصل في بنيه العلوم وبنيه التخصص، اللي حصل في الفيزياء والكيمياء والفلك لما حصل التغيير في المفاهيم وفي الفقه وفي الاصول. في دوره تاسيس معرفه اثنين، دوره تاسيس واحد تطلع منها تسال السؤال ده، انت عارف كل الاعراب وعندك عارف حل اجابه اثنين وثلاثه واربعه، ده حصل ليه؟ ده حصل ليه؟ الحل ده حل جامد. يعني احنا هنقول ده نعمل ايه؟ احنا كان الناس اللي حضرت ده، انت اما حضرت بشخصك كفرد، او انت راجل شغال في مبادره قبل كده، او ناوي تشتغل في مبادره، او ناوي تعمل مبادره، او مجموعه المفاهيم اللي انت هنجمعها واحنا ماشيين دي، اللي هو شبكه علاقات شبكه العلاقات الاجتماعيه بتاعت المسلمين او جامعات الوسيطه او المجتمع الطرفي، اعمل فيهم ايه؟ المجتمع المسلم عايز ايه بقى؟ يعني انا بقى هجاوب على اسئله بشكل مختلف. هو انا عايز السوق، اشوف السوق عايز ايه واعمله، ولا انا عايز اشوف ايه مهام الحيويه اللي ناقصه في المجتمع المسلم على المستوى الهندسي والتجاري والطبي واعملها؟ واحد يقول لك اه عشان تبقى مهندس كويس. دي اجابه سطحيه كانت بتجاوب من 20 سنه فاتت، ودي كانت تناسب عصرهم. ان احنا عايزين الشيخ كشك الله يرحمه كان خبير الدم، كان يقول ايه؟ نريد المهندس المسلم، الصيدلي المسلم، الطبيب المسلم، المفتي المسلم. لأنه هو شاف المرام بصراحة، فهي أنا المفتي المسلم. يعني لا احنا خلاص احنا تجاوزنا المرحلة، احنا عارفين ان الحل مش الإسلام هو الحل، احنا عارفين الإسلام. بس السؤال ايه؟ يعني أخونا محمد عبد الرحمن كان مرة يعني حل الكتاب اسمه صحة منهج الصحة بتاع عبد الكريم بكار. الكتاب ده يعني عنيف على فكرة، يعني مدير مش عارف الناس، يعني هو كتاب يعني نصيحة يقرأ، نصيحة اسمه صحة من أهل الصحة، صحة من أهل الصحة كريم بكار مش نادر بكار، صحة من أهل الصحة اسم الكتاب والعنوان الفرعي. فأنا المعنى بتاع صحة من أهل الصحة إن هو بيقول لك في أسئلة في كلمات صحيحة، يعني الإسلام هو الحل، شعار حقيقي، وشعار على فكرة مش ده شعار الإخوان المسلمين. لا مش شعار الإخوان المسلمين، يعني ده مش حكمة على الإخوان المسلمين، هو فعلا الإسلام هو الحل. يعني أنا كمسلم أنا لا أجد أي حل لأي مشكلة إلا في الإسلام. هو السؤال كيف يكون الإسلام هو الحل؟ بشكل تفصيل. يعني انا بقى عندي مشاكل، هذا السؤال اخونا سال سؤال اللي هو خلاص بقى الانشطه دي اللي انت بتتكلم عليها، على فكره انا ما بلومش، انا مش بسبب مصدر نقد الانشطه، لا الانشطه دي عملت فرق جامد جدا في ايه؟ يعني في علم التربيه البشريه، انا دكتور ابراهيم فيا الله يرحمه اختلف احيانا 85% من الطرح اللي بيقول على المستوى الفلسفي بتاعه، في حاجات في مشاكل في الاي بي والطرح بتاعه، لكن الراجل ده لا يمكن عاقل ولا مسلم في مصر ان الراجل ده ليه فضل غير عادي على أجيال كم. ليه؟ بيجي في حاجة بيت مشرعة اللي هو إيه؟ إن أنت بيسميها بلد بالنبي، لغة بلد بالنبي اللي هو بيسميه منطق العمل، إن مش ممكن تكون مسلم وانت عارف دي وقت، مش ممكن تكون مسلم ومش عارف إن أنت ليه هدف في الحياة، ومش عارف بيقسمه كأهداف وازاي تعمله وازاي تزود فعاليتك وإنجازك. كل ده كلام كويس، ده كل كلام كويس، بس ايه؟ هل هو كافي؟ ولا في مشكله في مساحه المسايير والمقاصد هي محتاجه تتراجع برضه؟ ايه؟ هو حط حلو خلاص، معنى عشان كده انا بقول لك محدش المفروض ينكر ده، لكن لا، هو عنده مشكله. المشكله عنده ايه؟ ان زي الراجل اللي بيروح للهندسه، هل الهندسه في حد ذاتها وحشه؟ لكن لما اروح للهندسه كانها ان هي اللي هتفسر لي الرؤيه الكونيه، هي ده الخطوره. ولما اروح للان ال بي التنميه البشريه وهي اللي تحدد لي منظومه الحياه بتاعتي، فانا اقول لك ايه؟ احنا عايزين نعمل خلاص، انا اديتك اداره مشاريع واداره وقت وبتاع، وقلت لك ايه؟ احنا عايزين نعمل مشروع جامد جدا، فاكر الكلام؟ فاللي هو ايه؟ لا، انت حولت الوسائل لمقاصد، يعني دي المقصد ان انت تحصل مهارات. لا راجع يا عم الحاج، الكلام ما كانش كده، دي وسائل. طب هو مين؟ سؤال الى اين؟ الى اين ولماذا؟ مين اللي بيجاوب عليه؟ ده الشارع، الشارع هو اللي بيجاوب عليه. يعني انا اعمل مواقع ولا ما اعملش، اعمل مكان ولا ما اعملش، اعمل مش عارف ايه ولا ما اعملش، ده اللي بيحدده مين؟ دي بقى محاضره، يعني احنا في محاضره هنشوف اثر البنيه على البنيه العلميه، اداره الوقت والفيزياء المسلم. يعني واحد اداره بتاعت اداره الوقت، في فرق بالطبع لواحد مسلم وواحد مش مسلم؟ انا بقول نعم معك كبير. والفيزياء، طيب فيزياء، يلا يا عم فيزياء، انا اقول لك بص في الفيزياء اللي مسلم كان بيفكر ازاي، بص الفيزياء اللي كان بيفكر ازاي. ايه؟ مش ممكن، مش حاجه اسمها علم محايد، لان اللي بيفكر مش محايد. انت بتفكر ازاي؟ بأني عقليه؟ يعني انا بفكر في الفيزياء ولا في الفلك زمان، بيروني هو بيفكر، هو ملح عليه قوي ضبط موقيت الصدر، غير لو واحد ملح عليه قوي جربانيا عايز اضبط انتقال السلع، فتروح حامله خط الطول الاصلي في جرينتش عندها، بالرغم ان مثلا الكعبه هي مركز الارض على مستوى الجغرافي، وتقول ايه؟ ان المواقيت تقاس عليا، ليه؟ انا عايز اضبط التجاره العالميه. مين اللي حدد المعيار ده؟ لما يجي مثلا نيكسون 72 يروح ايه؟ يكسر نظام برايد مودز. احنا هنشوف الاقتصادي عارف حصل فيه ايه؟ يروح يقول لك ايه؟ انت الاول احنا كنا شغالين كل الناس بتطبع ورق. طب هو الورق ده ايه موقف الاسلامي ده؟ واحد يقول لك يعني ايه؟ فلوس. ماشي، بس هو نظام النقد اللي العالم بيتعامل بيه حاليا هو ده انهي نظام؟ ده النظام اللي اتكسر سنه 72. 72 كان محدش بيطبع ورق غير الرصيد الذهبي اللي هو ايه؟ اللي هو برايد مودز. تمام؟ 72 لما امريكا بدا الدولار يتاثر راح ايه؟ قال لك مفيش برايد فلوس، مفيش ذهب. طب انت بتطبع فلوس ليه؟ قال لك انا المعيار، الدولار هو المعيار. يعني امريكا عليها دلوقتي 2 تريليون دولار عجز الميزانيه. طب هو انتوا ليه مش باين عليكم؟ بس احنا بنطبع فلوس. بعمل مكنه. محمد يوسف عكس كان ترجم مقال زمان في المختار الاسلامي عن البنيه البنكيه، فطبقوها ازاي نشات في العالم، وازاي تحولت المخايضه او التعامل بالعمل الماديه والفضه والذهب. لا ده انا مش فاكر دلوقتي، سامحوا لي على الجروب. محمد يوسف عكس ترجم علي عزت بوكوفيتش، ده من الناس الاكاديميه. فمحمد يوسف عكس كان عامل المقال ده ان البنيه البنكيه نفسها الاقتصاديه كلها قائمه على انهي معيار؟ معيار القوة الأكبر في العالم هي اللي بتحدد مصلحة العالم فين. فبريطانيا أول ما بقت أقوى قوة في العالم هي اللي حددت معيار الاقتصادي. وأمريكا نفس الحكاية، 72 نيكسون كسر النظام الرايت مود، فبيبقى فيش قطع عشان هو أقوى قوة في العالم. أنا ماشي كلامي، أنا بقى كتب العالمين معانا؟ يلا سبحانك الله ورحمة الله، أشهد أن لا إله إلا الله.